والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. نرحب بجميع الإخوة والأخوات الحاضرين، ونرحب بضيفنا الكريم الذي يطل علينا بصوته الشجي. بسم الله. بسم الله القهار دكينا باب الله، دكينا باب الله القيوم ستار مولانا جل علا. عبدك يا ربي جاء ما استرعى من يرعاه، ما استرعى من يرعاه، أنضاع عمر ما دار في تحصيل ما تنهى. بسم الله القهار دكينا باب الله، دكينا باب الله القيوم مستار مولانا جل علا. لو فكر في من زاع ما حصل من دنيا، ما حصل من دنيا، كان شيء سعى بوقار والمكسوم شايلقى. بسم الله القهار دكينا باب الله، دكينا باب الله القيوم ستار مولانا جل علا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان هذا إخواني الأستاذ المنشد المبدع الأستاذ أكرم عبد الرحمن قندر. الأستاذ أكرم من مواليد عام 1983 ميلادية، حارة الجامع الكبير، تتلمذ الإنشاد على يد أستاذ الأساتذة العميد الركن المرحوم أحمد يحيى عامر رحمة الله عليه، وتتلمذ في علوم الدين على يد العديد من العلماء والأساتذة، ومنهم الأستاذ العلامة عبد الله حسن الراعي والأستاذ العلامة فؤاد عبد الله ناجي وغيرهم في مدرسة الجامع الكبير بصنعاء. وهو رئيس ومؤسس فرقة الحكمة اليمانية للإنشاد التي أسسها في عام 2006، وقد صدر له ألبومان إلى الآن. الألبوم الأول بعنوان رب البرايا، والألبوم الثاني بعنوان أمير الأنبياء. له أعمال إنشادية ضخمة وكبيرة جدا مسجلة لدى شركات الاتصالات اللاسلكية المختلفة. شارك في كثير من المهرجانات المحلية والمناسبات الدينية والوطنية. له العديد من البحوث الأدبية والفقهية، والعديد من القصائد الأدبية والمدائح النبوية والعلوية. نرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الأستاذ أكرم عبد الرحمن غندل، ونبدأ بعد الصلاة على رسول الله وعلى آله، نبدأ ونتوجه إلى الأستاذ أكرم فنسأله بالسؤال التقليدي والمعروف، فنقول أستاذ أكرم يا حبذا لو تحدثونا عن بدايتكم مع الإنشاد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الأستاذ الفاضل أحمد بن يحيى السلام عليك وعلى من حولك وعلى من بجانبك وعلى العاملين في هذه الغرفة وعلى من نسق وأعد وجهز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، مسألة البداية سيدي بصراحة كانت البداية غير متوقعة أو غير متوقعة. فعندما بدأت أتعلم الإنشاء بدأت أتعلمه لي أنا، لم أفكر أنني أخرج أنشد يوم من الأيام في أي مناسبة دينية. فعندما تعلمته كانت موهبة عادية، يعني مثل أي منشد يمتلك موهبة. فبدأت الإنشاد عند أستاذي المرحوم العميد الركن أحمد يحيى عامر في بيته الخاص، لكن لم يرضى أن يعطيني بيتا واحدا من أي إنشودة إلا بعد أن أختم المصحف كاملا بالقراءة الهجائية المسمى في اليمن القراءة الهجائية. معروفة القراءة الهجائية في اليمن، القراءة القديمة. وفعلا ختمنا المصحف على حسب شرطه، إن ما يعلمني إلا بعد ما أختم المصحف كامل بالقراءة الهجائية. ختمنا المصحف والحمد لله. فكان من أسلوبه في التعليم زي ما هم تقولوا للواحد شوي شوي على درجة درجة، كان يديني من الإنشودة الواحدة أو من القصيدة الواحدة أربعة بيات زاد عنها إطلاقا، يديني أكثر من نقطة يجعلني أخرج على يديه طالبا متقنا في الإنشاء، بحيث لحد يتكلم علي أو يقول أستاذك فلان ما علمك صح أو أستاذك فلان قصر معك. فكان حريص على أننا أتعلم الإنشاء صح يعني كما يريد هو. فالحمد لله وصلنا على هذا الدرب. وبعد أن بعد ما فسر أننا بدأت أهتم معه وأحفظ زيادة عن اللزوم، أعطاني كل ما يمتلك في بيته من القصائد المكتوبة بخطه، وهي أكثر من 1000 قصيدة أعطاني مخطوطة بيده قديمة، منها ما هي موجودة في كتبه ومنها ما ليس موجود. فكانت هذه بدايتي في الإنشاء، وأقول كتب الله أجره وغفر الله ذنبه، وإن شاء الله إحنا ما عملسش فهذا الجميل الذي فعله. السلام عليكم ورحمة الله على أستاذكم الأستاذ أحمد عامر. أستاذ أكرم، يا حبذا أن نعرف كيفية تعاملكم مع الألحان اليمنية التراثية بألوانها المختلفة، فتفضل. سيدي، الألحان القديمة بشكل عام نتعامل معها زي ما تتعامل مع الألحان الجديدة، إلا أن لها أهمية. يعني إذا بسرنا اللحن القديم أفضل وأحسن ويتأقلم مع الصوت، فإحنا نهتم بالإنشاء بالألحان القديمة أفضل وأكثر، هذا إذا كانت أحسن. وما فيش فرق، ما فيش فرق ما بين اللحن بالنسبة لسؤالكم عندما قلتوا ألوان، ما فيش فرق ما بين اللحن الصنعاني أو اللحن التهامي أو اللحن الحضرمي. وكل منشد بيأخذ ما يليق بطبقة صوته، يعني مش كل ما يحبه، تضرب ما أحبه هذا اللحن لكن ما أتقنش أو ما هوش لائق بصوتي، ما هوش لائق بصوتي، ولذلك يجب أن أتركه، أخلي لأصحاب الصوت المتأقلم مع هذا اللحن، ما هوش مناسب لي إذا أتركه ولو هو لحن حالي. هذا بالنسبة حتى التراث ولا كان جديد، والتراث هو أولى من غيره، إذا كان فيه تراث جميل هو أولى من غيره. منها من أجل أن احنا ندون التراث للجيل الجديد، ومنها أن الإنسان لا ينسى تراث آبائه وأجداده، ومنها أيضا يعرف الناس والعالم الخارجي بأننا لسنا مجرد يعني أو لسنا كما يتخيلوا، قمنا على شيء جديد هكذا حاصل محصل، يعني قمنا على شيء جديد ما بش معنا تراث. لا، عندما تبرز تراث بلدك بالألحان أو بالكلمات تبان يعني تكون في نظر المستمع سواء الخارجي أو الداخلي إنسان عظيم عندما تبحث عن التراث. وهذا رأيي. رحمة الله عليكم أستاذي على ما أفدتمونا به. وعلى هذا الجواب يترتب سؤال مفاده، ما هو اللون التراثي الأقرب إلى قلبكم؟ تفضل سيدي الفاضل. اللون كل الألوان، أنا كما أسلفت سابقا أن كل ما تأقلم مع يعني أنا بنتكلم الآن عن بصفتي شخصيا، أنا أعبر عن رأيي أنا شخصيا، كلما تأقلم مع صوتي أنا أخذه، كلما تأقلم أو أحاول أن يعني أجعله متأقلما معي، إذا ما سبرش أحاول إذا كان مناسب لي فأنا أخذه سواء كان صنعاني أو تهامي أو حضرمي. وأكثر ما بيناسبنا الصنعاني، يعني مش لأني ابن صنعاء لا، بس لأجل أننا تربيت في صنعاء وتربتي تربة صنعاني، ولذلك تأقلمت لهجتي أو خفت لساني أو خفت أو طلاقة اللسان تأقلمت مع اللحن الصنعاني، أستطيع أن أؤدي. وبالنسبة للألحان الأخرى ليس منا عجزا، لا ليست عجز إضلاقا أن نؤديها، بل بالعكس المنشدين الصناعان معروفين على مستوى العالم، يسمعوا أي لحن سواء محلي بكافة ألوانه أو لحن خارجي يستطيعون أن يؤده. لماذا يستطيعون أن يؤده هم بالذات يعني دون غيرهم؟ لماذا يستطيعون تأديته؟ لأنهم زي ما تقول والفي أو متمرسي على تأدية الألحان الطويلة الصعبة، ولذلك أي لحن عندهم جنب اللحن الصنعاني يعتبر سهل. فعندما نقول إن احنا نترك يعني نفضل اللحن الصنعاني ليس منا عاجزا في بقية الألوان، وإنما كما أسلفت إن كل إنسان يتعامل ما يناسب طبقة صوته. أحسن الله لكم، نستفيد منكم بمعلومات عن تراثنا الذي لا نعرفه كثيرا. حقيقة هناك من يريد أن يرحب بكم وهو أخي الكريم السجاد. أخي السجاد إن كنت مستعدا فارفع يدك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جليل النعم باعث الهمم بالجود والكرم، جعل لأهل الذكر ميزة وأي ميزة ومنزلة رفيعة، ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. ضيوفنا الكرام، هذه ليلة شذاها مسكا وريحا وتحمل في طياتها حبا ووفاء، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضوركم شرف لنا ويضفي على أمسيتنا أنسا وسرورا، فبارك الله فيكم أجمعين. إنه أروع من الجمال، بل هو السحر الحلال، اجتماع هذه الوجوه الطاهرة في هذه الغرفة المباركة، فها هي أمسيات الغرفة الزيدية تتكرر وبالأناشيد تغرد، فها نحن نلتقي اليوم في لقاء يجمعنا في سماء التراث اليمني الأصيل بذكر النبي وآله بحضور المنشد الكبير الأستاذ أكرم عبد الرحمن غندل. فباسمي وباسم إدارة الغرفة الزيدية وباسم جميع مشرفيها وجميع زوارها نرحب بضيفنا الفاضل، فأهلا بك سيدي بيننا وبين أخوتك وأصحابك، وإن شاء الله سوف تكون زيارات متكررة، لن نسلم لك بأن هذه زيارة فقط وليست يعني دائمة، نحن نطمح إلى أكثر من هذا، وسوف يكون القادم أفضل إن شاء الله. حبيت أن أحييك وأرحب بك، فأهلا وسهلا بك، تفضل معك يا أستاذ بن يحيى. شكرا كثيرا. ومع تعليق الأستاذ أكرم تفضل. سيدي الفاضل السجاد، لا أدري كيف أردت عليك، لا أني أقول يعني بصراحة قد أغمرتنا بألفاظك الطيبة وما نشداري ما أردت عليك، لأنه كلامي أجي جنب كلامك صغير جدا، يعني لأن كلامك كبير أكبر ما كنت أتوقع. لكن أكبر شيء أقدر أقول لك أني أسأل من الله العلي العظيم أن يجعلني عند حسن ظنك وحسن ظن كل العاملين على هذه والحاضر جميعا معنا في هذه الأمسية. أحسن الله عليكم. سلام طيب وقلوب طيبة إن شاء الله وليلة محمدية بإذن الله. أستاذ أكرم, نسمع في بعض الأناشيد ألحان أو ألحانا نحن نعرفها كجيل جديد على أنها ألحان غنائية, فهل يعني أن هناك علاقة بين الغناء والإنشاء؟ سيدي الفاضل, الجيل الجديد بطبيعة الحال في جيل يسمع المنشد بدي انشوده ويقول هذا أصلها غناء. يعني الجيل الجديد هذا نتكلم عن الجيل الجديد, رغم ان الاغاني نفسها في اصلها كانت اناشيد. حتى لو تلاحظ الشعر القديم, الشعر القديم الغنائي, الشعر القديم يعني مثلا نضرب مثل كمثل ومغرد بوادي الدور السنا لاح يقرب الله لي بالعافية والسلامة لي في رباحات الغزيلة لا, اصلها كلمات من علماء فيما كتبوها العلماء للفنانين. اصلا كان في هذا الزمان عندنا في اليمن يعني ما فيش عندنا حاجة اسمها عندنا غناء, ما فيش حاجة اسمها عندنا ضرب, فلذلك كانوا يفعلوها كأناشيد في المجالس, كأناشيد في المجالس تنتشد بها. فالجيل الجديد ما هوش داري بهذا الكلام, لابد أن يعقل هذا. بالنسبة للألحان القديمة احنا بنتكلم عن الألحان القديمة وفيها تجارب جدا جدا. أما بالنسبة للألحان الجديدة أو ألحان الفنانين الذي لحنوها هم والمنشدين بيأخذوها منهم, احنا بناخذ في احدى الحالتين, ما بناخذش اي لحن, يعني ما احناش همجيين في الاخذ, لا احنا بناخذ في حالتين, اما ان يكون الفنان قد انشدها انشادا مصاحبة بالعود. مثلا الانشود الذي سجلتها في شريط امير الانبياء حق صلوات الله على الهادي وسلام الله كانت من لحن المرحوم محمد حمود الحارثي, فأخذتها منه على أنه سجلها بنشوده. احنا قلنا لا يمكن احنا بناخذ اللحن إلا في حالتين, الحالة الأولى إما أن يكون الفنان سجلها كأنشوده مصاحبة لها بالعود, الحالة الثانية قد يكون اللحن هذا غناه الفنان نفسه وهو من لحنه وهو جديد, إلا أنه لا يستحق أن يكون غناء. قد يكون هذا اللحن الذي أخذها المنشد لحن من ألحان الفنان وغنى غناء ليس إنشادا, ولكني رأيته سواء أنا أو غيري رأيته أنه لا يستحق أن يكون غناء أصلا أو غناء لا يستحق أن يكون غناء مصاحبة له بالآلة الموسيقية, ولذلك استظرفت اللحن أو اعجبني اللحن فأخذت أنقذ من بين الهواء, لأن قلت كان عبارة عن هواء من آلة الموسيقي والعود عبارة عن هواء, أنقذته خرجت من الغرق, قلت كان غارق اللحن هذا, كان مهضوم, ولذلك أخذت هذا اللحن وعضيت من الكلمات, سواء هذا اللحن بنتكلم عن أي لحن كان يغنى, يعني ما بنتكلمش عن نفسي أو عن اللحن الذي نزلته, لا أي لحن كان يغنى أخذته عن الفنان ووضعنا له كلمات في رسول الله أو في الابتهالات والرجائيات أو في الذكر أو من هذا الكلام بحيث أن يصبح يعني لحنا ذو شجون. أحسن الله عليكم أستاذي أكرم, وفعلا صححتم لدينا معلومة خاصة لدى الجيل الجديد, وجوابكم هو ما ينسجم مع تراث اليمن ومدى ارتباط المجتمع اليمني بالدين. سيدي يا حفظ لو تتكرموا علينا بإنشودة تختارونها أنتم, لكم الخيار, فتفضلوا سيدي. إن شاء الله أسمعكم إنشودة سابق يعني تبرهن كلامي، تبرهن كلامي الذي أسلفته للسؤال الذي قال لي نسمع أن ألحانا يعني تنشد وأن أصلها كان غناء. فلذلك اللحن الذي نزلنا في شريط أمير الأنبياء، واخترت هذا اللحن بالذات وما كنت ما كان في حسابي أننا أتيه، إلا أني علمت أنه لي أن شريط أمير الأنبياء لا يوجد عندكم في الغرفة، وهذا مما لفت نظري أو استغرابي. ولذلك حبيت أن أختر لكم هذه الإنشودة، إنشودة صلوات الله على الهادي وسلام الله، هي من ألحان الفنان المرحوم محمد حمود الحارثي، والكلمات من كلماتي، وإن شاء الله تنال إعجابكم. صلوات الله على الهادي وسلام الله وسلام، تبقى دائمة الأزمان بدوام لا بدوام لا بدوام لا. صلوات الله على الهادي وسلام وسلام الله، تبقى دائمة الأزمان بدوام بدوام لا بدوام. ببغاء جلالك يا ربي وباسم الله وباسم الله، بلغ لي شوقي وسلامي لرسول الله لرسول. ببغاء جلالك يا ربي وباسم الله وباسم الله، بلغ لي شوقي وسلامي لرسول الله لرسول. فعسى أحظى بشفاعته إن شاء الله إن شاء الله، في يوم لا يدخل فيها أعداء الله أعداء أعداء الله. صلوات الله على الهادي وسلام وسلام الله، تبقى أزماني بدوام لا بدوام لا بدوام. ما كان لقلبي أن يخضع إلا لله أو يهفو مشتاقا إلا لنبي الله. ما كان لقلبي أن يخضع إلا لله أو يهفو مشتاقا إلا لنبي الله. ولهذا أرجو وأنادي الله الله، وفقني بلقاء الغالي وحبيب الله وحبيب وحبيب الله. صلوات الله على الهادي وسلام وسلام الله، تبقى دائمة الأزمان بدوام بدوام لا بدوام. وأكابد أشواقي حتى يكرمني الله يكرمني، وأفوز وأسمو بمرامي برضا الله. وأكابد أشواقي حتى يكرمني الله وأفوز وأسمو بمرامي برضا الله. وختاما أزكى صلواتي لكليم الله وجميع الآل الأظهار أحباب الله أحباب الله أحباب الله. صلوات الله هادي وسلام الله وسلام الله تبقى دائمة الأزمان بدوام الله بدوام الله بدوام الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم أستاذي. أشجيتمونا لحنا وكلمات ما شاء الله. حقيقة لا أخفيكم أن الأصوات تتعالى في الغربة بالإعجاب والطرب لصوتكم وبجوارها مطالبات بتشغيل الصدى. وللعلم الأستاذ أكرم لا يحدد تفعيل الصدى، فحقيقة أنني محتار بين الطرفين. سيدي مسألة الصدى، الصدى حتى البرنامج الموجود ما هوش بالشكل المضبوط أو بالشكل المطلوب الذي لا يزعج المستمع ولا يضايق المنشد. فالصدى الذي هنا موجود يعني ما بشي للتاعي، وأفضل أنه طبيعي أفضل. اسمعوا الإنسان على حقيقته، اسمعوا الإنسان على طبيعته، اسمعوا الإنسان على فطرته، هو أفضل. يعني وأنا في بعض الأحيان إن فتحنا الصدى أو الترددات، الناس العامة ما تكلمش عن المنشدين، العامة الناس العامة يقولوا هذا يعني المحسنات بتحسنوا أصواتكم بالصدى، بتحسنوا يعني بنواجه انتقادات يعني أو ملامات أو ما أدري ما نسميها. وإن فتحنا بدون صدى قالوا افتح بصدى. أنا أتمنى بالذات في في يعني في في في في مقام مثل هذا المقام الذي هو على الإنترنت، فالمفروض تطلبوا أنتم من المنشد، سواء كنت أنا في هذا الليلة أو في غيرها، أنتم من يبادر بهذا الطلب، قولوا للمنشد في مراسلاتكم نشتي نسمع صوتك طبيعي، نشتي نسمع صوتك بدون صدى، نشتي نسمع صوتك يعني الذي خلقه الله هكذا. رغم أن الصدى ما هوش محسن في نظري، الصدى ما هوش محسن إطلاقا، إلا أنه مساعد على أخذ النفس فقط. الشيء إذا أخذوا هذا المعلومة إخواني المستمعين، الصدى ليس محسنا إطلاقا، وإنما مساعدا على أخذ التنفس. يعني المنشد إذا تعب في بيت ويشتي يقضع صوته الصدى بيواصل فقط، يغطي عجز فقط. يعني خذوا هذا المعلومة، أشيد أخذوا هذا المعلومة. ولذلك أتمنى أني مرة ثانية سواء كنت أنا أو مع غيري، وأنا شأتأمل إن شاء الله في أمسيات قادمة، أتمنى منكم أن تكون منكم مبادرة أنتم. أنا ما زعلش من هذا الشيء، كلامي ولو في نوع من التحمس إلا أنه ليس زعلا إطلاقا، وإنما من باب أعرفكم أن الصدى ما هو للتحسين. يعني ولو كلامي جلف شوية ما بلا استحملوني، يعني ولو كلامي قاسي استحملوني، الجلف في باللهجة الصنعانية لكن باللهجة الخارجية ولو كلامي قاسي استحملوني قليلا. على العين والرأس يا أستاذنا، على العين والرأس. و يبدو أن من كان يريد صدى فقد تغيرت قناعتهم. أستاذ أكرم، الإنشاد وسيلة للتعبير وأداة لإيصال رسائل معينة للمتلقي، سواء كانت تلك الرسائل فكرية أو اجتماعية أو غيرها. والسؤال هو، هل للحن دور في تحسين إيصال تلك الرسائل؟ تفضل. سيدي، اللحن والكلمات من وجهة نظري أنا أشتي تركزوا، أشتي الأخوة المستمعين والمستمعات بشكل عام سواء عامة أو نكاد أو حتى من كان حاضرا معي، أشتي يعرف أن اللحن والكلمات توأماء، اللحن والكلمات توأماء، إذا صلح أحدهما صلح الآخر. يعني أحيانا في كلمات جميلة جدا فظيعة، في بيجي المنشد يهضمها باللحن، يبتع بها باللحن، يلعب بها. وأحيانا يكون اللحن جميل فظيع مؤثر، وبيجي يطرح لك كلمات صفر، يطرح لك كلمات زفت، يطرح لك كلمات لا تحمل أي معنى إطلاقا، يطرح لها أحيانا كلمات ما هو اشتاري المستمع ماذا يريد المنشد من هذا الكلام أصلا وفصلا. لذلك يجب أن نركز الكلمات واللحن توأماء، لابد أن يتفق اللحن مع الجمالية. أيضا في من ناحية التنسيق، ناحية التنسيق والتركيب، قد يكون اللحن جميل جدا بنسبة 100%، وقد يكون الكلمات أيضا جميلة بنسبة 100%، ولكن ليس يعني أنا مش أتكلمش دحين بالفصحى، خلوني أتحاكى بالشعبي براحتي، لكن ما بدنا نسبرش مع بعضاتهم البعض. يعني فهمتوا قصدي؟ أتمنى أني وصلت الفكرة الذي أشرحها لكم. قد يكون اللحن، احنا اتفقنا في البداية ان اللحن والكلمات لابد ان يكون انهما توأمان، ولابد ان يكون احداهما افضل من الاخر واجمل من الاخر. ولكن في شيء ثاني اخر، قد يكون اللحن جميل بنسبة 100%، وقد تكون الكلمات جميلة بنسبة 100%، ولكن ليست متناسبة مع بعضها البعض. يعني اذا جيت تأملت احيانا اخذ لحن ضخم واركب لك كلمات ثانية غير المعهود عليها من النشيد، غير المعهود عليها الذي كان يعهدها المستمع او المألوف، تجد في اختلاف وما تعطيهاش اي اهمية، لان تغيرت كلمات الحقيقي الذي خلقت اصلا او خلقها او صنعها المنشد نفسه او صنعها المنشد بنفسه. ولذلك يجب ان نركز على مسألة الاختيار الاجمل والتنزيق. ايضا قلنا التنزيق مهم جدا. هذا اللحن ولو كان جميل والكلمة ولو كانت جميلة، ولكن أطرح كل شيء في مكانه. قد ربما ما هوش مناسب مع هذه القوافي، أو قد ربما ما هوش مناسب اللحن مع هذا المطلع. ولذلك الإنسان يركز على مسألة التنسيق ومسألة الجمالية، وهذا رأيي. أحسن الله إليكم، اختصرتم الحديث بقولكم اللحن والكلمات توأماء. نعم، تعبير جميل ودقيق. سيدي، نسمع كثيرا أن المنشد أكرم غندل يكثر من كلماته وألحانه في أناشيده، فهل يعني ذلك أنه لم يقتنع بالشعراء الجدد، أم كيف تفسرون لنا ذلك؟ سيدي الكريم، يعني إذا كان بعض الناس بيعتقد أني لست مقتنعا بالشعراء الجدد، فقد ربما ما كنت مقتنع بواحد باثنين، لكن بألف شاعر لا تدخل العقل إطلاقا، إلا إذا كان هذا غرور، ويعني غرور تافه، هذا إذا كان هذا كلام. لكن المسألة ما هيش مسألة اقتناع، المسألة مسألة وقت. أحيانا بتجي لنا مهرجانات يا سيدي بيتطلب منك، يعني بيبلغنا قبل المهرجان بأسبوع أو بيومين، بيبلغنا أحيانا المهرجانات الخاصة احنا بالأخص المهرجانات الزيدية بيبلغنا من قبل بيومين أو ثلاثة أيام، وما أدري ما تفعل. الشاعر عندنا بيحتاج شهر شهرين ثلاثة شهر ستة أشهر، أقول لهم أخروا المهرجان على ست بسمه على ستة، لما يكمل الشاعر يشعر لي كلمات ما ينفعش. وإن أخذنا من الكلمات القديمة فأحيانا ما بش كلمات الذي تتأقلم مع اللحن. فعندما أنا أخذ كلماتي وأضعها أو أنشدها ليس من باب احتقار أشعار الآخرين، ولا من باب الغرور أننا بنفكر إن ما شعر إلا شعري. ما شعري بنعتبره أولا قبل كل شيء لا أعتبره شعر إطلاقا. أنا أعتبر نفسي منقد، بننقد نفسي، أعتبر نفسي أسعف نفسي في الأوقات، بنعتبر شعري إسعاف فقط. فيعني إذا حصل لي حاجة طارئة أو مهرجان طارئ أو حتى في التسجيل أحيانا يحصل تغيير ألحان طارئة، بنضطر أركب لها كلمات يعني سريع في أسرع وقت. هذا من ناحية. الناحية الثانية، تضرب ما الشاعر يدي لك قصيدة يعني في منتهى الضخامة، في منتهى يعني الروعة، لكن ما عبرش عما يشتيه أو عما تشتيه مشاعري أنا. تضرب ما الشاعر بيدي لك قصيدة ضخمة وقصيدة روعة في غاية الجمال والإبداع أو في غاية البلاغة، لكن ما عبرش عما في مشاعري أنا، ما عبرش عما اشتيه انا، يعني انا اشتي انشودة او كلمات اتحسس بها انا ادري ما بين اقول، لانه اذا المنشد يعني استطاع ان يعرف ماذا ينطق او ماذا ينشد، معناته انه يستطيع يعني باذن الله ان يبدع في ادائه. فالشاعر احيانا يجي يفرض عليه كلمات، يجي يفرض عليه كلمات بفكرته هو، بمشاعره هو، لا انا اشتي بمشاعري انا المؤدي. وبعض الاحيان في من الشعراء يقول لك استشعرها، يعني خلي عندك لها مشاعر. طيب يا اخي استشي وقت، وانا انسان مستعجل. فالنظرية ما هوش نظرية انه يعني استحقار في اشعار الاخرين، بالعكس عندنا يعني بالعكس، واقولها مرة وثلاث، بالعكس ان عندنا اضخم وابلغ الشعراء، وانا قد صرحت بهذا الكلام في صحيفة الثورة مسبقا قبل عامي، وقلت عندنا اضخم يعني الشعراء في اعتقادي، ما هوش مبالغة لانهم يمنيين، لا، وانما جزما بما سمعت منهم من كلمات فظيعة جدا. عندنا أفضل الشعراء، ولكن يكثر الأخذ يعني أكثر الإنشاد من كلماتي للأسباب الذي قد أوضحتها. إن شاء الله يعني قد تكون وصلتكم الفكرة يعني، أو استطعت أن أنا أشرحها لكم. ما شاء الله سيدي، أعجبتم، ولكل رأيه، ويقول المثل لكل شيخ طريقته وإنجاز التعبير. أستاذي الكريم الشريف الحمزي يسأل: هل نرى في القريب أناشيد تساعد على تعليم أصول الدين، خاصة وهناك قصائد من هذا الباب حفظكم الله، فهل تجيبونه بإنشودة أم جوابا ثم إنشودة؟ تفضلوا. إذا كانت انشودة في في في في في نفس ما طلب، في نفس الموضوع اللي ما طلب، فأنا ما وعدتكم إن أنا أجيب ذا الحين. لكن الذي أحب أقول له إن إحنا ما إحنا شغافلي، بارك الله فيه ما شاء الله، كان لأنه يعني طالما هو بيحمل هذا الهم وهذا الفكرة وأنا أحمل هذا، معناته إن إحنا قلوبنا عند بعض. الذي أشتي أقول له إنه فعلا قد حضرت على بالي، ومنها النحو الذي مركب على أبيات شعرية، والتجويد المركب على أبيات شعرية، احنا فكرت فيها، ومش شغل فكرت بالفكرة الذي تمر 5 دقائق أو 10 دقائق، ما فكرت فيها على مدى أشهر يعني درست الموضوع. أنا ما أجبني أفعل حاجة إلا لو ما أدرس الموضوع يعني بإتقان، وهذا هو السبب الذي خلاني أو جعلني متأخرا في إصداري. ولذلك قلت لك يعني أنا أفكر، وفكرت فيه باهتمام وبقوة، إلا أنه رأيت أن هناك في أولويات، وإن شاء الله عتقدروا يعني تفكيرنا وتقدروا لما بنفكر إليه والأبعاد الذي بنحسب حسابها، إن شاء الله تقدروا، إلا أن أنتم تعلموا أن ما إحنا شغافلين عنها عن هذا المجال. أحسن الله عليكم سيدي. بناء على ذلك نسأل: ما هو الفرق بين المنشد وخطيب المسجد؟ تفضل. سيدي الكريم، أنا أسمع أو أحفظ قاعدة من زمان يقولوا المنشد هو مرشد، والإنشاد رديف الإرشاد. ال- ال- ال- ال- ال- بالذات النشيد اليمني يحتوي على يعني انا لو اشرح لكم دحين بعض القصائد لا ارويكم، او ان في في في في البيت الواحد ملخص لحديث او ملخص لآية او ملخص لآية. عندما يقول من ازاء، عندما يقول في انشودة الزف الصلي يا ربي على ضال الحبيب، او وفيها بيت من ازال الشك عنا باليقين، هذا هو حديث اصله حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عندما قال اقطع الشك باليقين. ولذلك النشيد أنا أعتقد شخصيا لما يصاحبه من لح يؤدي رسالة أقوى. أحيانا يؤدي الإنشاد رسالة أقوى من الخطيب، أحيانا يؤدي الإنشاد أو المنشد رسالة أقوى من الخطيب. بس إذا كان عند المنشد، إذا كان المنشد في نفسه بيفكر أنه سيقدم رسالة، فمعناته أنه يعني يستطيع انه يحقق ان يستطيع انه يكون احسن من الخطيب اذا كان بيفكر انه بيأتي رسالة. اما اذا كان بينشد همجية معنى تاء او بينشد هذا الوقت او بينشد على سب الزلط او بينشد على سب الشهرة معنى تاء ما بيأتيش رسالة، معنى تاء ان الخطيب افضل منه واسرع منه. الا اننا قلنا ان المنشد قد يكون اسرع من الخطيب يعني لشيئين، الشيء الاول لان الشباب يستقبلوا الابيات الشعريه المصاحب بالالحان بيستقبلوها ويستوعبوها اكثر من الخطب واحد. الشيء الثاني الخطبه قد ربما تقام راس الجمعه، قد ربما المصلي بيحضر وقد كمل الخطبه ما عاد يصلى يصلي يعني احيانا يسمع احيانا ما يسمعش، لكن المنشد بيصير في عده مناسبات يلقوها الناس في عده مناسبات، في الموالد في الاعراس في الاموات، معك الموت ثلاث ايام، الأعراس يومين وأحيانا ثلاثة أيام، ولذلك بيستطيع مع مجال كبير أن يؤدي رسالة كافية وأسرع وأسرع، بس إذا استخدم أسلوبه الصحيح الذي يعتقد داخليه المنشد أنه بيؤدي رسالة. أما كما أسلفت إذا كان هذا الوقت بينشد من أجل الشهرة أو من أجل الماء أو من أجل حبه فقط للنشيد ما بشي هدف الرسالة، فإنه لن يستطيع عبد الله قم توصيل فكرته أو رسالته إلى عقول وأذهان المجتمع المحيط به. السلام عليكم أستاذي، جواباتكم شافية كافية. يا سيدي يقول أحدهم نرى دائما في أغلفة الأشرطة مكتوب عليها كلمة لحم مطور، وهذا سؤال عادنا إلى الألحان، ما معنى لحن مطور؟ تفضل سيدي. اللحن المطور معناتها أنه هذا اللحن كان قديم أصلا تراث. هذا الكلمة أعتقد والله أعلم أن حتى أني عارضتها وزارة الثقافة قالت ما فيش حاجة اسم اللحن المطور، يا أما تراث يا أما جديد، يا أما تراث من لحن التراث يا أما جديد من لحنك أنت. حاجة اسمها مدور ما مدور معناه أنه تراث أصلا تراث، لكن التطوير كيف تكون عملية التطوير يعني المنشد بيأخذ اللحن من أشرطة قديمة أو من زوامل قديمة أو من شيبات يعني رجال الشيوخ كبار في السن قدامى، أو أحيانا يحضر في مجتمع قبلي أو قديم من أصحاب القراء يستفيد منهم ألحانهم القديمة فياخذه تطور انه بيخليه يمشي على الزمن. يعني مثلا بعض الالحان كانت من اول يأتوها اليمنيين ما تمشيش على الزمن، كان يمشوها هكذا، لكن التطوير بيتم على انه يمشي على الزمن، اما يبطئه او يسرعه، واحيانا بيفعل له وقفات او لزمات بحيث انه يستطيع ياخذ الكورال مجاله. هذا هو عملية التطوير فقط، لكن في الأصح وفي الغالب أن اللحن تراث. وأنا وافق وزارة الثقافة على أنه يا أما لحن تراث يا أما لحن جديد. حكاية اسمها مطورات ما فعلت للشيء أصلا وفصلا، ما فعلت للشيء إلا في حالة واحدة، إذا فعلت للحن هذا كبلي ثاني يعني كبلي آخر كبلي لحن ثاني تنسق في البيت الآخر لا مانع أن تكتبه مدور، لأن الفكرة اللحمة أصلا ما هيش فكرتك، فكرة اللحمة أصلا فكرة تراثية، ما هوش الإضافة التي فعلتها ما هوش بناء عن يعني عن فكر ناتج قبل ما توجد اللحن أصلا. لكن في حالة إذا كان معك لحن وربطت باللحن القديم وأتيتهم في وقت واحد معك لحن أنت جديد يعني ابتكرته قبل أن تلقى لحن التراث ودمجتهم في وقت واحد، يحق لك أن تقول لحن تراث زائد المنشد فلان الفلاني في هذا الحال فقط. أما أنك ضرحت يعني مشيت على زمن وفعلت له بعض اللوازم والفروق وتجي تسمي اللحن مدور يعني ما هي سابرة، احتراما للتراث احتراما للتراث الآباء والأجداد. وتخيل نفسك في هذا الموقف يقوم واحد يلعط اللحن حقك او يؤدي كما يشاء هو، يعني ابن خاطب الان المنشد خاطب الان المنشد، تخيل اي انسان بعد ما تموت 20-30 سنة ويقوم يبز اللحن حقك ويؤدي كما شاء هو ويفعل بعض اللازمات ويقول مدور. يعني عندما كلمة مدور هذا معناتها انه في عقول الناس وفي عقول العامة انه لولا هذا الشخص الذي دوره ما كان هذا اللحم بهذا المستوى. معناته انه هذا اللحم كان رديء، ان ما دوره الا هذا الشخص. معناته انك بدون سبب الفضل لنفسك بدون ذي عن الاخرين. ولذلك انا اخالف ولا اوافق هذا الكلام اطلاقا، واما واقترح ان يكون اما تراث وتراث مهما غيرت فيه وهو تراث، واقترح ان يكون اما او ان يكون من لحنك الا في حال واحده، ولو اضلت عليكم الا للتذكير، والا في حال واحده اذا كان معك انت لحن ابتكرته انت ايها المنشد واضفته الى لحن تراث قبل ان تسمع اللحن التراث، في هذا الحالة تستطيع ان تقول لحن فلان لحن التراث زائد لحن المنشد فلان الفلاني. ما شاء الله يا استاذي موسوعة. سؤال، والأسئلة قد تكاثرت جدا. سؤال يقول، يخاطبك شخصيا: امتزت عن كثير من المنشدين باختيارك الرائع لكلمات أناشيدك، هل ثمت معايير للقصيدة التي تنشدها؟ وبعده يقول: ما أحب أناشيدك إلى قلبك؟ تفضل سيدي. أنا يعني حرجتني بهذا الكلمة عندما قال ما أحط أنا شدك إلى قلبي، لكن أسأل الله أن عند حسن ظنك. بالنسبة لسؤالك الأول الذي هو امتزت عن كثير من المنشدين باختيارك الرائع لكلمات أناشيد، هل ثمة معايير البسيطة التي تنشدها؟ يا سيدي، القصيدة التي ألقيها أنا لا يمكن أننا أنزل أي إنشودة إلا بعد أن أقيسها قياس كبير. لا حتى أننا يعني قد ربما تضحك علي، لكن خليني أتي لك فكرتي. قد ربما تضحك علي، لا حتى أننا أجمع جاهل ولد طفل في سن 10 أو في سن 8 أو في سن 12 سنة، وأجمع من الشيبات، وأجمع من الشباب الكبار، أجمع متعلم ومتخلف وإنسان عامي وإنسان مثقف وإمرأة أيضا، أسمعهم الكلمات، لا أسمعهم على أنه يتولي رأيهم كلغة أو كبلاغة أو لا، أشتي أرى أنا شخصيا هل تؤثر فيهم، هل لها مكان عندهم. يعني لا يمكن أن أنزل إنشودة ما حد فاهم لها أو ما تمشيش على عقول الناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خاطب الناس على قدر عقولكم. أعتقد هذا حديث، خاطب الناس على قدر عقولهم. فالتكلف في الناس ما ينفعش، التفلسف فوق الناس ما تنفعش، البلاغة فوق الناس المساكين البسطاء ما ينفعش. ولا يمنع أن تأخذ يعني أن تخاطب الناس بالبلاغة، لكن بالقدر اليسير. فذلك خاطب الناس على يعني على قدر عقولهم، وهذا معياري اننا اقيس الانشودة الواحدة حسب عقلية الناس. ما هوش مني اننا ارضيهم، لا، ارضاء الناس غاية لا تدرك، ما هوش مني اننا ارضيهم، ولكن استطيع ان اوصل رسالتي انا اليك حسب فهمك، لانه لا يمكن اننا اجي اخاطبك بشيء وانت ما انت فاهم له، لابد ما تشرح له. يعني إذا قال لك الطالب، إذا كنت أنت مدرس وإذا قال لك الطالب أنا ما فهمتش، عاد اشرح له من طريق آخر، وإذا قال لك ما فهمتش عاد اشرح له من طريق آخر، وإذا قال لك ما فهمتش عاد اشرح له من طريق آخر. أهم شيء أنك يعني تحاول بأي وسيلة من الوسائل أنك توصل هالرسالة. أنا بأسلوبي أو بأسلوب كلماتي أحاول أن أنا أوصل الفكرة إلى عقول، سواء كان شيبة أو ضفر أو امرأة، إلى عقول الناس كلهم. وهذا رأيي، ولكل إنسان وجهة نظر. نعم، ونحترم وجهة نظركم كيفما كانت، والعلم أننا نتوافق معكم في الكثير جدا. سيدي، أحدهم يسأل: ما الفرق أو ما هو الأفضل لكم، اللحن القديم أم اللحن الجديد أم القديم المطور؟ تفضلوا سيدي. وأتمنى عليكم أن تكرمونا وتكرموا الضيوف. تفضلوا المايك لكم. بالنسبة لأحب الألحان إلى قلبي سواء الجديد أو التراث، إذا كان الجديد يحمل نفس النفس الذي يحمله التراث فأعتقد أنه أفضل لشيئين اثنين. الأول أن نكهة التراث فيه، الثاني لأنه سيواكب العصر. إذا كان لحن جديد أكيد أنه سيواكب العصر، يعني مواكبة العصر في الألحان. فهذا إذا كان بشرط ما اللحن الجديد سيكون أفضل، إذا كان يحمل نفس اللحن القديم اللحن التراث. أما إذا كان لحن همجي، لحن باللهجة اليمنية باسل، لحن ما بشي للطعم، لحن ما بشي للذوق، مثل حتى هذا الأيام الألحان الذي بينزلها ويسميها ألحان، ما هيش هذك ألحان، هذك عبارة عن ثنتين، يا أما مجاني بيخلفعوها خلف عوي يسموها ألحان على قولة الفنان محمد حمود الحارثي، حكى هذا لهم يدين الحكوك، وهذا ما هنش ألحان، ما هنش ألحان إطلاقا. في بعض الناس يسمي نفس الملحن وهو غربي جعدل زي ما احنا جعدلوا الكرة، يعني بيهذف بلح هذرفه ويسرع بلحنه كأنه بلعب مدرها، يعني ما انتاري ما هو لح. بالذات في النشيد أنا لابد ما أستمتع باللحن النشيد، لابد ما يكون فيه نكهة الشجون، لابد ما يكون فيه نكهة ذكر الله أصلا وفصلا. فاللحن هذا احنا شرطنا إذا كان اللحن الجديد يحمل نفس اللحن القديم فهو أفضل، لأنه يحمل نفس اللحن القديم، ولأنه سيواكب الألحان التي تنتشر في هذا العصر لكن كما أشرنا إذا كان اللحن لعبه من عادة ويسمي نفس ملحن هذا ما يشلح ولا يصح، أو بالأصح ولا يليق بالإنسان اليمني الإنسان العظيم الذي يحمل تراث أجداده وآبائه وليس أي تراث، ولا يليق به أن يسمع مثل هذا الألحان ويستأنس بها أبدا، لأني ألحان فاترة تتصف بالفتارة ويسموها ألحان ويسمي اللحن ويسمي نفسه ملحن، هذا احنا ما احناش موافقين معه. ولذلك يعني أطلب من الأخوة المستمعين أن يكونوا راقيين. الرقي ما هوش بالمعنى الذي بيفهمه الفهم العصري، الرقي ما هوش بالفهم انك تتبع اي حاجة عصرية تخرج لك، لا، الرقي انك تكون انسان راقي تعرف ما بتسمع، تقدر تميز هذا حالي وهذا شوعة، هذا جميل وهذا قبيح، هذا هو الرقي. لكن الرقي بعض الناس يفهم الرقي، الشباب حكى هذا الايام يفهم الرقي على انه اي شيء تخرج في العصر الجديد هذا يستمع لها، اي حاجة تخرج في العصر الجديد هذا يستمع لها، مقصده انه بواكب التطور، مقصده انه يعني بيمشي مع الزمن الجديد، بيسمي نفس الراقي. الرقي انك تعرف ان هذا صح وهذا غلط، تعرف ان هذا اللحن جميل وهذا قبيح، تعرف ان هذا اللحن باسل وهذا اللحن عظيم. ولذلك الانسان يكون راقي، اطلب من اليمنيين يكونوا راقي لانهم يعرفوا ما معنى التراث اليمني. ما اقول لك ان اليمنيين ناس جهله، لا، يعني بالنسبة للناس اللي في الخارج الذي ما تنش معهم حضارة تاريخية لا عتب عليهم، ما هيش مشكلة، العتب علينا احنا الذي معانا تراث عظيم، وليس اي تراث، بل لكل منطقة تراث بحد ذاته. وقلت لكم دائما واكرر، سامحوني اذا كان لفظي قاسي قليلا. والان احب ان اسمعكم انشودة او مقطع من انشوده بعنوان انا سميتها، هاني العنوان هذا دورة الهبل، وهي أهديها طبعا إن شدت جديدة أهديها لهذه الغرفة، وإنما هديهم ما سمحوا ليش الوقت. أنا بنقول لهم خلوني شوية عمد أسجل لكم، أنا شد حالي هديهن لكن ما سمحوا ليش بالوقت، ما فعل لهم ما قدرت أهدي لهم إلا واحدة. هذا حتى وحيلتي، لإنما عدنا قمت بعض مرض الحين والمسامحة منهم، البرد إحلكنا وتعبنا ما قدرنا نسجل لهم إلا الإنشودة أهديها للغرفة فكونوا معها. أكرمكم الله سيدي لنستمع إلى هديتكم. وامدح لا متحرجا في مدحه إذ لا مبالغة ولا إغراب، والله أحمد في الغدير ولاية حط مضوجة بها الأعناق، حتى إذا أجرى إليها طرفه حدوه عن سنن الطريق وعاق، ما كان أسرع ما تناسوا عهده ظلما وحلت تلكم أضواق، شهدوا بها يوم الغدير لحيدر إذ عم من أنوارها الإشراق، حتى إذا قبض المذل صداهم وغدت عليه من الثرى أضباق، جوابهم حين الخلائق للحساب تساق، حين الخصيم محمد وشهوده أهل السماء والحاكم الخلاق، قد قيدت إذ ذات ألسنهم بما نكثوا العهود فما لها إضلاق، رموا شفاعة أحمد من بعد ما سفكوا دماء أبنائه وأرادوا، فهناك يدعو كيف كانت فيكم تلك العهود وذلك الميثاق، الآن حين نكثتم عهدي وذاك أقاربي من ظلمكم مذاق، أقاربي من ظلمكم مذاق، وأخي غدت تسعى له من نكتكم حيات غد سمهن زعاق، وأصاب بنتي من دفائن غدركم وجفائكم دهيا ليس تضاق، وأصاب بنتي من دفائن غدركم وجفائكم دهياء ليس تضاد، وسننتم من ظلم أهلي سنة بكم ابتدى في فعلها الفساق، وبسعيكم رمي الحسين جمعتم يوم الفعيلة ذلك الإحراق، يوم الفعيلة ذلك الإحراق، أجزاء نصحي أن ينال أقاربي من بعدي الإبعاد والإزهاق، أجزاء نصحي أن ينال أقاربي من بعدي الإبعاد والإزهاق، فالآن الآن جئتم تطلبون شفاعتي، ما على كرب وضاق خناد. أترون بعض صنيعكم يرجى لكم أبدا خلاص أو يحل وثاق؟ يا رب جاب رعهم بعادلك غفما كتجرأوا أقاربي وأباكوا صلوات الله وسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقول أكرمكم الله وأحبكم الذي أحببتوه في الله، أحبكم الله وأحباكم الله سيدي أكرم. فعلا هدية ما شاء الله. سيدي نواصل معكم وإن شاء الله لن نثقل عليكم في مقابل أن لا تثقلوا علينا، فنحن للأمانة صوتكم ما يجعلنا نتضمع أكثر. يسأل أحدهم هل ستنزلوها في شريط؟ ما المفروض؟ سجلت على أنها بالشريط، لكن بدأت بهذا الغرفة هدية، فعندما أنا أتي عملي الذي ينزل في السوق أتي واحد منا هدية للغرفة قبل أن ينزل السوق، فهذا معناه معنى ثاني، معناها أنه محبة كبيرة ما هيش عادية. ما أشتيش أننا أمدح نفسي إلا أننا أعرف أو أعرف بقدركم عندي فقط. وإن شاء الله هي سجلت على أنه ستكون في إحدى شروط، لكن أنا معي الشريط الثالث ما هيش في ضمن الشريط الثالث، لكن إن شاء الله أنا مشغول حاليا بالشريط الثالث الذي قدو يعني زي ما تقولوا شبه جاهز. إلا أننا أو أنني أستمد الدعاء منكم يعني بأن الله يسهل لنا كل خير، وإن شاء الله يكون كل خير. أكرمكم الله أستاذي، ويعلم الله أننا أحببناكم والتعليقات تعبر عن ذلك، والتفاعل أبناء الأنشودة معها يعبر عن ذلك بجلاء. سيدي أود أن أسأل، إذا طلب محبي المنشد أكرم غندل أن يطور إنشاده ويدمجه حسب ما جاء في السؤال ويدمجه مع الآلات الموسيقية، فماذا يقول؟ سيد الكريم، قبل أن أخوض في مسألة أنه يعني أنا سكت لأنه لفت نظري أحد تعليقات الأخوان المستمعين السيد الشريف الحمزي، لكن الله فوق كل إنسان، هذا الذي أقدر أقوله. سيد الكريم، بالنسبة للألحان، بالنسبة لسؤالكم الأول أو ما يقول تطويره ودمج الآلات الموسيقية مع الأناشيد، قبل أن أقول أو أن أخوض على أنه حلال أو حرام، أقول لا يصح إطلاقا علي كمنشد يمني يعني أن يستخدم مثل هذا الموسيقى والأشياء الذي ما عرفها اليمنيون أبدا. لكن هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، تراث آبائي وأجدادي نزل هكذا، معناته أننا أؤدي ما كانوا يهدفون إلى تأديته على نفس طريقتهم. يعني أنت تخيل أنت نفسك أيها المستمع أو أيها المنشد، تخيل نفسك تحب الأناشيد بالموسيقى، قام إنسان من بعدك من بعد 20 سنة قام أخذها وقال ما شي دخلش بموسيقى وأنت ما تشتي إلا بموسيقى، يعني حرفها على ما يشتيه من دون رضاءك، ما رأيك؟ هل هذا يصح؟ ما يصح اطلاقا التصرف في حق الاخرين. هذا بالنسبه للاناشيد التراثيه، فلا يصح، لا يصح ان انقل تراث الاباء والاجداد الطاهري الذي عاملوا باخلاص، انا لست مطلعا على قلوبهم ولكم جميعا وللناس العارفين انهم مخلصين، مخلصين لا يشتوا موسيقى ولا يشتوا ايقاع ولا يشتوا دفوف، لان ما كان من القلب يوصل الى القلب على طول من دون اي تزييف. هذا ناحية. الشيء الثاني، الموسيقى نفسها مع الانشاء ليس تطورا، ليس تطورا وانما تدهورا. يا ناس يا عالم، اتمنى ان تفهموا هذا الكلام، اتمنى ان تفهموا هذا الكلام. الموسيقى مع النشيد او الايقاع مع النشيد ليس تطورا وانما هو تدهورا. يعني كيف انت بتفهم التدهور؟ انا اشدرا كيف يعني ما هي عقليتك الذي بتشغلها تفهم التدهور هذا؟ كيف التدهور عندك؟ انا عندي بنفهم التدهور، يعني اضرب لك مثل، البيت الصنعاني في صنعاء القديمة بيقول لك اعمر مصلح بيتك كيف ما تحب كيف ما تشاء، لكن لا تغير حقك، لا تغير الاسلوب القديم في العمارة، صح؟ وتغير يعني اجدد، يعني اصنع الحان جديدة، ادور التراث كما اشرنا سابقا، تطوير زمني او تطوير يعني لا يعني يتسهل عليك للتسجيل. اما اننا ادخل فيه موسيقى فمعناته ما عادش تطور، معناته اننا بنخربه. جي في صنع القديمة وابني بناية جديدة، ابني بناية جديدة، يعني بناية مثل اي بناية خارجية في العالم او بناية مدن غير صنع القديمة. العالم استنكروك، سواء كان هذا في مدينة صنعاء القديمة بشكل عام أو في المدن الأخرى حتى العالم، العالم عايستنكروك، أقول لك أنت محكت، أنت خربت، الناس كلهم محتفظين بالتراث وأنت جيت لحالك ساحبة الخل، عندنا يقول ساحبة الخل، جيت تبني لك هذا البناء وهذا جيت تخرب وتفعلت في النشيد يعني موسيقى. هذا من ناحية أخرى ثانية. الناحية الثالثة، النشيد اليمني موسيقى في نفسه، النشيد اليمني من عظمته موسيقى في نفسه. في عاصمة الثقافة العربية، أنا كنت أسأل بعض الصحفيين أو بعض الثقافيين اللي كانوا يجوا من الدول الخارجية من مصر أو من سوريا، اللي كنت ألقاهم في المركز الثقافي، كنت أقول لهم ما رأيكم في الإنشاد اليمني، ما رأيكم لو يتطور؟ قالوا جمالية الإنشاد اليمني على أنه بدون إيقاعات أو بدون أو بدون موسيقى أو أي شيء من هذا الآلات الموسيقية. الناس بيمدحون النشيد الصنعاني لأنه بهذا الشكل، وأنتم يا أهل اليمن شو تخربوا وتدخلوا عليها الموسيقى؟ يعني هذا ما يليق شبه أصلا، ما يليق شبه. تخيلوا قد إحنا بننشد في موت بموسيقى، تخيل يعني في عقلك تخيل هكذا، لا تقول ليش إني ما يوصلش إلى هذا الحد، هذا هو غرف الشروط، ما بيش هذا الكلام. هي تبدأ على بداية أول هذا الشروط، وبعدها شوي شوي شوي شوي ويعتادوا عليها الناس، بعدها يكونوا يقيموا مآتم الأموات وهم بالموسيقى. يا الله والحلق، موت بموسيقى يعني ما عبش حياة. ثاني شيء، ليش بالطالب والنشيد؟ أنا أستغرب، مستعجب استعجاب، ليش هذا الهجوم على تطوير النشيد، الهجوم على تطوير النشيد وإدخال الآلة الموسيقية، والعود الذي قدر 50 سنة ما حد يطالب أن يدخل عليها الآلة الموسيقية، ما شابه لهم إلا النشيد، ما هو السر؟ ليش ما تقولوا للفنان الذي بضرب العود طور نفسك ودخل الآلة الموسيقية؟ ليش؟ ليش ليش هذا الهجوم الفكري لا ينطبق إلا على النشيد وبالأخص النشيد الصنعاني؟ يعني واحد من المؤيقعين المشهورين ومشهور معروف قال أنتم يا أهل صنعاء متخلفين جالسين لكم على النمط القديم، قلت ما هو الذي تشين الحال؟ قال دوروا نفوسكم ودخلوا الإيقاعات ودخلوا التفوف ودخلوا، قلت عندك هذا يعني بتتكلم منك صوت؟ قال لا بتتكلم، ما هو التطور عندك؟ التطور أنا بين أفهم عندي التطور إننا أتي الشيء بتمامه، التطور إننا أتي الشيء بتمامه، يعني أؤدي حق أدائه فعلا لا ألعبش به. هذا هو المجد الذي يدور نفسه أنه يؤدي اللح أو يؤدي الإنجول في حق أدائها الكامل التام. أما أنك تفكر أن التدور هو الموسيقى أو الإيقاعات فهذا ما هوش تدور، الله يرضى عليكم، هذا تدهور. تدهور بعد ما تقدر تفرق ما بين الغناء ولا تقدر تفرق ما بين النشيد. الآن احنا نسمع الإصطارات والله ما بندري فوق السيارة أو فوق أي أو عند بيت أو في دكان، ما أدري هل هذا غناء أم هذا نشيد، وهذا جريمة كبيرة جريمة كبرى. وفي حق من؟ ليست في حق إنسان عادي وليست في حق أي أناس عادي، في حق اليمنيين جريمة كبرى. لماذا اليمنيين؟ كما أسلفت لأن اليمنيين عظمى فوق هذا الكلام، فوق هذا التطور الذي بيفهموه هذا الأيام. اليمنيين يعني عرفوا في كتب التاريخ أنهم أسعد الناس، أسعد الناس وأرح الناس، دائما يتابعوا ما يريحهم، ما كانوا عاجزين عن اختراع الطبول أو اختراع أي شيء يصاحب الإنشاد، لكنهم وجدوا حلاوته كما أنزل، وجدوا حلاوته كما أنزل. فأتمنى أن نحن نفكر فعلا ما هو الفرق بين التطور والتدهور. التدور أحيانا يخليك تخرب، أحيانا التدور يخليك تخرب، التدور يخليك تخرب نفسيتك الداخلية. تشي تدور من نفسك، يعني أضرب لك مثال، أحيانا تشي تدور نفسك وتلبس اللبس الذي بتنظر أنت أنه تدور، لكنك في نظر الآخرين إنسان ما أنت متطور، أنت إنسان خربت نفسك. أحيانا يعني أنت مركز معي المستمع الكريم يفكر، أحيانا الإنسان يفكر أنه إذا لبس لباس من هذا اللباس الذي اشتهر هذا الأيام الذي اشتهر بيفكر في نفسه أنه متطور، بينما الآخرين ما ينظروش إلى أنه متطور، ينظروا إلى أنه إنسان تافه، إنسان لعب بنفسه، إنسان غير نفسه. فأنا أشتي أن احنا نفهم التطور بمعناه الحقيقي، ويعني ونفهم أن بعض التطور يؤديك إلى تدهور. قل لي التطور إنما يعني نسيت القصيدة، هي قصيدة في على التطور كتبتها، لكن إن شاء الله تكون وصلتكم الفكرة الذي أشتي أنا أوصلها لكم. وأسلم الميك ولو بنتأخر، أحيانا بنتأخر في إجابة السؤال الواحد أكثر من السؤال وأكثر من الأخ المضيء، لكن إن شاء الله نكون أتينا حق الكلام، لا زيد ما هو والله ما تصنع. أحسن الله عليكم أستاذي، وإطالتكم تدل على مدى استشعاركم للقضايا التي تطرح، تبارك الله فيكم وما شاء الله ما تنقدنا مليء، الله يبارك فيكم. سيدي تكلمتم عن أو أردتم أن تشهدون ببيت فنسيتموه، وهنا تذكرت أنكم ممن يكتب الشعر وقد أجاد في ذلك كثيرا، فهل تسمعون بصوتكم قصيدة من قصائدكم إلقاء لا إنشادا؟ تفضلوا وأحسن الله إليكم مكتما. وإياكم أحسن الله إلينا وإليكم وإلى كل مستمع كريم حضر معنا افتغاء لوجه الله. سيدي أنا أشرت في البداية أني لست شاعرا، إنما أحيانا قد بيجي في الهاجس فأقول ما فايدة يجي الصنوات أكتب أفضل بس، ولا أما أننا شاعر ماشي ما أنا شاعر يحرم ما فايدة يحرم، كده أنا أرزم من الهاجس وأكتب على ورق، هذا فقط يعني تدويني على كتابة كلماتي أو تنظيم كلماتي على ورق لا يعني أننا شاعر، لكن ما أدري كيف بيفكر بعض الناس، وما أدري كيف أنا في نظر الآخرين أو كيف في نظر الشعراء الثاني، لكن أنا كما قلت لكم أنا إلا أعتبر نفسي مسعف، أسعف نفسي في الأوقات الحرجة، أكتب نفسي للكلمات الحرجة، ولذلك تلاحظوني أني ما أكتب لحد أصلا ولا أكتب إطلاع، أنا أصلا لا يمكن أن أمس القلم إلا في حالتين، واحدة إذا جاء لي الهاجز من نفسه يضبط أكتب به، الثانية أننا إذا وقعت في أزمة أو في موقف محرج أو مهرجان سريع اشتم مني كلمات اضطر ان انا اكتب لان الشعراء بيتاخر قليلا. كنت في امسيه على وطنية او حفل وطني في الوحده اليمنيه, فالقيت كتبت قصيده, ما يعني والله بعض الاحيان انا استحي ان انا اقول كتبت او ذا, لكن كده حرجنا الرجال يقولوا بعداء هذا غير بيسمي نفسه كذب, او يقولوا ان المذيع بيحرج او من هذا الكلام, لكن قال اضطر نلقي. كتبت قصيده بتقول, طبعا قلنا القصيده وطنيه, بتقول تخرج من دار, بتقول تخرج من دارك والمغمد وتهيأ حتى لا تكمد, وارصد كلماتي يا دلمي بكتاب عربي مسند, العز لنا والفخر لنا والمجد لنا وبنا يرفد, نحن الحكماء فسل عنا يرشدك القائم والمبعد, نحن العلماء فسل مجدا كم خلف أمجادا عمد, نحن الأدباء فكم فينا من هبل أشعاره تنشد, نحن العظماء بلا كيف أو شرط وبنود تسرد, كتب التاريخ لنا تشهد كم نحن بكل إذن نحسد, انظر وتأكد سوف ترى صفحات حاشا أن تجحد, واسأل إن شئت إذا جاء, واسأل يستبدل من يقصد, وانظر في سبأ من كنا, وانظر في الكوكب هل يوجد صلباها وعليا, تدري من نحن وسل حسنا ترشد, واستشهد بحسين وكذا زيد والهادي كي ترفد, لولانا ما بقي الطرق للدين ولا صرح يعمد, فبنا فتحت دول شتى وبنا سيكون النصر لبد, وجهاء الأرض بنا هزموا وبنا يتحتى من يبهط, خضع الكبراء لهيبتنا وخشينا حينئذ نعبد, نحن الأنصار ولا زلنا في الأوس وفي الخزرج نرصد, فالجنة ليست لسوانا والنار لباغضنا توجد, فالجنة ليست لسوانا والنار لباغضنا توجد. هذه قصيدة وطنية كتبتها لا يعني عن طريق الاستعجال, لكن الذي كنت أحب فعلا أن ألقيها, الذي احرجوني بعض الزملاء قالوا احنا نعرف ان قصيدة ياما لكم اطول مما سجلتها. قصيدة ياما لكم ايقنت ان محبتي سجلت في شريط امير الانبياء من كلماتي ولحني, فقال لي بعض الزملاء قال احنا نعرف ان كلمات ياما لكم اطول مما سجلتها, فيا حبذا أن تسمعنا بعض أبياته. لكن يا إخواني المستمعين وإياكم, لكن قلنا يا إخواني المستمعين بصراحة أنا ضاعت علي بعض القصائد وسط الكمبيوتر, ليس ضياع عادي, له ضياع عادي سهل أن ألقاها, لكن انضربت انضراب كامل, فحاولت أستجمع ما استطعت, فيا من لكم شا سمعكم, لكن ما هيش كاملة بالشكل المطلوب, لأننا شا سمعكم بعض أبياتها يعني بعض أبياتها التي استطعت أن أحصل عليها, وهي تقول يا من لكم أيقنت أن محبتي في غيركم ظلم لنفسي وافتراء, حبي لكم يزداد ليس لغيركم شرفا وفخرا لي بكم أن أفخر, أعلنته فخرا لكل محبكم قهرا لباغضكم وحتى يبهر, وجعلت عذري في المجالس مدحكم وجعلت نهجي حبكم لا مجبرا, ورضيت عاقبة تحل بعاشق أندى الفؤاد براحتيه وشمر, ووهبت روحي تاركا نفسي بلا روح أغيض بفعلتي من كفر, وكتبتكم في اللوح ضمن وصيتي لبني حتى لا أكون مقصرا, فلأنكم خير البرايا في الملاء وضريبكم هدي لمن فيه سراء, أحببتكم من غير أن أنظركم وأجبت دعوتكم بلا شك جراء, ولأنكم فقتم بخلق زائد وتواضع يخزيني أن أتكبر, أكسرت ما في القلب من ود لكم حتى حتى أفوز بحبكم أو أجبر، وكذا فؤادي قد أبى ألا يكن سكنا لغيركم، وهذا ما أرى. ولأنكم سر السعادة والهناء والفوز في الدارين صحت مبشرا، العز مقرون بآل محمد، والذل في أعتاب باغذهم درا. يكفيكم يا سادتي ما جاء في الشورى وفي الأحزاب ما لن ينكر، وبهل أتى وبآل عمران أتى ما لم تنله أياد محض وافتراء. وجلي آي الاصطفاء بفاضر وجبت بآي الذكر أم تتكرر. وكذاك قول الطهر إني تارك، وكذا السفينة والنجوم وما ترى. لكم المعالي والمعاني كيف لا، والوحي في أبياتكم قد كثر. منكم أمير الأنبياء فكم وكم تسمو مكارمكم على كل الورى. فالود ودي أن أكون جليسكم يوم القيامة أو أكون مجاورا. قالوا بأني قد جننت بمدحكم وبأنني في حبكم لن أكبر. فأجبتهم يا ليتني ألقى الجنون بحب آل المصطفى فهو الثراء. فذهاب عقلي في هواهم رفعة من أن يجالسكم ويبقى في هراء. قالوا أتزعم أن حبهم رداء بمحبهم ما أنت إلا أوعرى. قلت الرقي مكانة محمودة لا ترقبوها إنها لا ترى. قالوا لماذا أنت فيهم هكذا وإلى ما هذا الحال يبقى يا ترى. قالوا لماذا أنت فيهم هكذا وإلى ما هذا الحال يبقى يا ترى. قلت الرسالة نصها هو هكذا والحال حالي ما بقيت على البراء. قلت الرسالة نصها هو هكذا والحال حالي ما بقيت على البراء. قالوا وهل ثبت انتسابك منهم حتى تعظم شأنهم وتوكرا؟ قلت الفريضة لم تكن مكسورة لذرارهم حاشا تكون وتحصرا. قالوا أقلت فريضة كفريضة يا عظم ما قالت لسانك منكرا. وإلى هنا لم أجد الباقي، أسامحوني اتيت لكم ما يعني استطعت أن أجده إن شاء الله، ونوافيكم بقية القصيدة ولو نطرحها كحديث في الغرفة بإذن الله. أحسن الله إليكم جزاكم الله الجنة ومجاورة الرسول وأهل بيته صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ونحن معكم إن شاء الله. أمتعنا الله بحبهم وبحبكم، ونفعنا الله بذلك في الدنيا والآخرة. سيدي، بعد هذه الأنفاس العطرة هناك أسئلة لا زالت تتوارد، وأعتقد أنه لابد من طرحها. يسأل أحدهم: هل ترى أن الفن الإسلامي وصل إلى المستوى المطلوب؟ ولا أعرف ما يقصد بالفن الإسلامي، ولكن سؤال آخر يقول: ما هي المشاكل التي تواجهونها مع الإعلام اليمني ومع وزارة الثقافة إن وجدت؟ تفضل زيدي. سيدي الكريم، بالنسبة للسؤال الأول ما أدري ماذا يقصد بالفن الإسلامي. إن كان يقصد به الفن يعني أسلوب الإنشاد في الإنشاد الإسلامي في العالم، أولا أنا معارض. يعني ركزوا معي الآن، حتى الفن الإسلامي الذي يعني الأخ العزيز الذي أرسل الفن الإسلامي الغير ملوث بالموسيقى، حتى أنا أستنكر كلمة فن إسلامي وأستنكر كلمة نشيد إسلامي. واحد يا سيدي من هؤلاء الإصلاحين الموجودين عندنا بيقول نشيد إسلامي، هذا لا أيوه وحكنا ما هو نشيد يهودي، يعني هذا الفكر أصلا غلط، المسمى هذا غلط. النشيد هو نشيد، كيف النشيد إسلامي؟ وحكى ثاني النشيد يهودي، ما يصلح هذا الكلام، ما يصلحش هذا الكلام إطلاقا. ولذلك أنا أقترح أننا نبعد كلمة نشيد إسلامي ولا فن إسلامي، يعني إذا كان الغناء بعضهم يسمى حتى الغناء يسميه غناء إسلامي، الغناء قدو غناء قدو معرف قدو بك غناء خلاص. إذا كنت تقصد أخي العزيز بالإنشاد وليس الفن، ما بش حاجة اسمها إنشاد إسلامي، ما بش حاجة اسمها إنشاد إسلامي. هذا المصطلح أطلقوه علينا الإصلاحيين والسلفيين الذين في اليمن عندما قالوا الإنشاد الإسلامي، قلنا أيوه حكنا ما هو إنشاد يهودي، ما يصلح هذا الكلام أبدا. فلذلك الإنشاد إنشاد على كل حال، الإنشاد إنشاد على كل حال، نشيد فقط ما نسميه نشيد إسلامي. يعني اتفقنا في هذا السؤال، كان السؤال كان بس لحظة ركز، هل وصل إلى المستوى المطلوب؟ طبعا في نظري إذا كان إذا كان على ما قلت أنت في البداية الذي هو بدون آلة الموسيقية، إذا كان النشيد الصنعاني فهو إلى حتى الآن بيبدأ يخرج يعني إلى المستوى المطلوب أو يوصل إلى المستوى المطلوب. وإن كان من هذا النشيد حقهم فهو وصل من زمان، النشيد هذا المصاحب بالآلة الموسيقية حقهم هو وصل من زمان وكبر من زمان واشتهر من زمان، لكن ما وصل إلى المستوى المطلوب، لأنه إذا وصل أو وصل يعني إذا استطاع أن يوصل إلى المستوى المطلوب معناته أن قد فيه تطور فكري راقي، تطور فكري ديني راقي، رجوع إلى الدين. هذا إذا كانوا فعلا استطاعوا أن يصلوا إلى الشكل بالشكل المطلوب. لكن بالنسبة لهم الذي يصدروا إنشاء أو ألبومات موسيقية أو كلمات تافهة أو كلمات لا تحمل فكر أو كلمات لا تحمل دين أو كلمات لا تحمل معاني قيمة، هم استطاعوا إطلاقا رغم شهرتها، رغم أنهم قبل النشيد يعني قبل النشيد الصنعاني في الشهرة، ليس قبل النشيد الصنعاني في الفكرة، النشيد الصنعاني آلاف يعني مئات السنين، مئات السنين هم إلا خرجوا من قريب، بس استطاعوا في شهرتهم يعني بتوصيل ما يشتهم بطريقة كبيرة، توصيل ما يشتهم، لكن هم وصلوا لكل بيت صح، وصلوا لكل بيت، وصلوا لكل إنسان، بس ما تحقق أي حاجة، ما تحقق أي حاجة، لأن الكلمة ليست بقوية أو ليست بالشكل المطلوب الذي يتطلبه الإسلام فعلا. لكن بالنسبة للنشيد الصنعاني أنا أتكلم عن النشيد الصنعاني الذي يحمل فكر ودين ومنهج، لأن في نشيد غير صنعاني بدون دفوف بدون إيقاعات بدون موسيقى لكن لا يحمل فكر ولا يحمل دين ولا يحمل منهج، نشيد غير صنعاني بدون دفوف وبدون آلات موسيقية لكن لا يحمل فكر إطلاقا ولا يحمل دين ولا منهج. أنا أتكلم عن النشيد الصنعاني الآن بدأ الحمد لله، بدأ الشباب يخرجوا رغم الإمكانيات الضيقة والصعب بعض الأحيان، إلا أن نحن في حكم الجهاد، في حكم الجهاد والله نحن يعني بنشتغل بقدر ما استطعنا، والباري مطلع بنية كل إنسان، ونسأل من الله التوفيق. نعم سيدي بارك الله فيكم، أنتم نسيتم سؤالا ولكن لا مشكلة، فما دمتم تجتهدون في الإنشاد فنحن مجتهدون في السماع، نحن مجتهدون في الاستماع. تكرموا عنا بمشودة اختاروها أنتم، ونرجو أن لا نكون مذكرين أو نثقل عليكم، وأعذرونا. تفضلوا سيدي. أحب أن أسمعكم أنشودة كانت أول قصيدة دينية أكتبها، لأني كنت أكتب قصائد لكن ما فيش داعي تعرفوا ما هي القصائد، قصائد يعني ما فيش لها أي قيمة ولا لها أي يعني في في في في, في غاية التفاهة. فالحمد لله والشكر لله، أنا أقصد القصائد القديمة قبل أن أكتب في الدينية، الحمد لله كتبت أول قصيدة دينية وهي 30 بيت، ونزلتها في شريط الأول رب البرايا من كلماتي ولحني، وإن شاء الله سأسمعكم منها مقطع صغيري ولو أنتم بتسمعوا كل ساعة، بس تسمعوها وقد شرحت لكم أي حين تيتها لكم أو أي حين كتبتها أو وعلى أني أول قصيدة بتستمتعوا لها أكثر. ففي الشريط سجلت بالكرة، أنا طبعا ما عملنا حسابنا على الكرة ولا عملنا حسابنا على أمر جدي، لكن إن شاء الله أتقبلوها مننا بدون كرة بدون أي شيء، إن العبرة في الكلمة ما هو في العبرة في ال إن شاء الله طريق عليم أنت يا ربي بحالي، غني أنت ربي عن سؤالي، رحيم إن أتيتك ربي أشكي وأبكي نادما من فعل حالي، غفور إن أتى إبا من ذنوب أجلبت لي ضيق حالي، نصير أنت إن عبد ضلني بكثرة ماله وبكل مالي، كريم أنت تعطي لا تبالي، ولا تخشى افتقاري واكتمالي، فيا عوني ويا حسبي أغيثني، ضميري ليس راضي بفعل حالي، فما لي حيلة إلا تجائي، وإلحاحي ببابك يا نوالي، فأنت الله صاحب كل عفو، فمن لي غير ربي ذو الجلال، إلهي توب وجد وارحم عبيدا أتى يرجوك تحقيق المقال، فإن تقبل رجائي فمنك جود وإحسان إلى العبد المغالي، فهل تمحو بي يا إلهي وتقبل توبتي قبل الزوال، إلهي عافني وارحم لحالي ووفقني لتحسين المآل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحسن الله عليكم سيدي، صحكم الله بالعافية. سيدي كان لنا سؤالين، أو سؤال يقول ما هي المشاكل إن وجدت التي تواجهونها مع الإعلام اليمني ومع وزارة الثقافة؟ تفضلوا سيدي ولو أثقلنا عليكم. المشاكل مع وزارة الإعلام ليست مشاكل بالمواجهة، يعني بعض الناس بيفهم ان المشاكل بالمواجهة، مع المشاكل في مشاكل عدم التقبل الا ما يريدونه، هذه المشكلة في حد ذاتها، ان بعض الناس يفهم ان المشكلة ان مشاكل او صياح او لا المشكلة هنا ما هي مشكلة بالمواجهة وبالصياح، بل المشكلة في عدم قبول هذا النوع من الإنشاء، أو حتى بعض الأحيان يقبله ويجوزوا لك ويسجل 20 حتى 50 حتى مليون حلقة، لكن أما أنهم يعرضوا حاشا وكلا، لماذا لا أدري، ليش ما نشداري ما هو يعني يصير منشد من الخارج، احنا أهل الإنشاء، احنا في اليمن شهدوا لنا العالم، حتى الأجانب، حتى العجم حتى العجم بنفوسهم شهدوا لنا ان احنا ان اهل اليمن او ان اليمني الاولون في الانشاد الاول في الانشاد عالميا. وكيف يفعل الاعلام؟ يقوم يزري بز منشدين خارجيين. وكأن احنا في اليمن ما معانا ولا نشاد. هذه المشكلة في حد ذاته مشكلة. معانا تراث قديم، معانا تسجيلات لمحمد حسن عامر، ومعانا تسجيلات للأستاذ المعلم قاسم زبيدة، ما يقارب على ما سمعت منه في احدى المقابلات 200 انشودة قاسم زبيدة بس لحاله فقط. في أناشيد كثيرة جدا وممتعة، لكن لماذا لا يعرضونها ما أدري. هذه مشكلة. معنا منشدين ناشئين على نفس التراث، لماذا لا يستقبلونهم ويستضيفونهم لا أدري. إذا فعلوا سهرات مع المنشدين بيدخلوا السهرات فيها رقص. ما قد سمعت شنا رقص مع المنشدين إلا عندنا. هيقولوا لنا احنا بنعرض انشاد، احنا بنعرض اي صح نعم، انا اشهد وافصم بالعشر ان انتم بتفعلوا امسيات انشادية، لكن ما هوش الانشاد الذي كنتم تعرضونه زمان، الذي كانت القناه الفضائية كان يراعوا لها المغتربين في العالم. القناه الفضائيه كان يراعوا لها وينتظرونها المغتربين في العالم كلهم يريعوا يبصروا التراث اليمني العظيم. الان بيضلعوا منشدين ويضلع مع اثنين جهال يرقصوا، هذا نشيد يعني. انا قد بنعجم في هذا الاشياء، انا بنعجم صراحه بنعجم. ما ادري هل هو غباء او محاربه أو ما أدري ما أستطيع شيء أنا أفسرها. قالوا يشتوي يواكب العصور، يعني إذا كلمت واحد بيقول لك أنا أشترضيك أضلع تراث يمني وأضلع تراث جديد وأضلع من حوك هذا لا الشباب. طيب ضلع إيش لا ثاني يا رجال وأنت بتعرضهم، ما هي مشكلة، لكن لا تنسى التراث، لا تنسى التراث. ولا يتلا قبل الأخبار بدقيقة ما سمعنا من التراث إلا دقيقة، والباقي معه قبل الأخبار ولا قبل الأذى لا إله إلا الله. وبعدها رجع من يمن عليك 4 سنين يقول لك لا بس بنا ضلعك وبقى بيضلعك تلك الدقيقة. أنا بالنسبة لي أنا ما بنشارعش ولا بنحاكمهم من أجلي أنا، لا، في آلاف المنشدين المبدعين بس في صنعاء فقط. أقل حاجة إذا مشتوي نوعه إذا كان الإعلام مشتي نوع التراث عندنا في المناطق أصلا منوع، لكل منطقة عندها لون الحضرمي، اللون التهامي، اللون الصنعاني، اللون التعزي، يعني ما مدارك بيفكروا، ما هي فكرتهم. أقل شيء العدل والمساواة في العرض، أقل حاجة أقل شيء يفعله الإعلام العدل والمساواة في العرض. يعني أسبوع أو يوم من التراث الحضرمي ويوم من التراث الصنعاني يوم من التراث التعزي وهكذا. أما أنه يطلع لي منشد حديث بشكل عام وينسى يعني شباب بلده وينسى المبدعين الذي في بلده ويطلع لي نشيد حديث ويطلع اثنان جهاء يرقصوا مع النشيد، يعني ما نكون احنا في نظر الناس، ما نكون في نظر الناس قبل أن نكون قبل أن نكون في نظر يعني أهل البلاد نفوسهم، أهل بلادنا نفسها. ما عنكم هذا نشيد يرقصوا عليه، يعني خزوة فضيحة في قمة البهذلة، في قمة في في في في قمة الانحطاط الفكري. هذا ما هوش أسلوب، هذا ما هوش تطور أبدا. الإنسان هذا مشكلتنا مع الإعلام، هذا مشكلتنا مع الإعلام. أنا كنت أعتاد وأنا صغير ما حط ابني في النشيد إلا أني كنت أبصر في القناة الفضائية أناشيد تراثية ضخمة. طبعا لا عم الإعلام بشكل عام، لا يعني مثل ما ننتقد بعض الجهات الإعلامية، لكن أمدح وأذكر الإذاعة اليمنية إذاعة صنعاء هي الوحيدة التي لا زالت تهتم بالتراث اليمني. وأنا أتابعها إن كانت تسمعني أو من يسمعني ويبلغها، أتابعها كل يوم قبل المغرب وقبل الفجر وقبل الظهر، وفعلا تأتي بالأناشيد الثلاثية وتنوع، مرت تأتي بالثلاثة الهزامي، مرت تأتي بالثلاثة الحضرمي. فعلا أنا أشكر الإذاعة، لا أعم لا يعني لا يؤخذ كلامي على الإعلام بشكل عام، لا لا، هناك جزء من الإعلام فقط هو المقصر، ولكن أجيد بالإذاعة وأشكرها شكر عظيم، ولو كان شكري ما هو في مقدارهم، من كنت أنا حتى أشكرهم أو من كنت حتى أذمهم، لكن ليعلموا فقط أن هناك من يتابعهم وأن هناك من يؤيدهم، وهذا كلامي وسمعاني ولا جالكم شر. أحسن الله عليكم يا سيدي، وفعلا أنت مرشد قبل أن تكون منشد. أحدهم يقول يا ابن حياء اسأله هل له زيارات خارج اليمن وأمسيات خارج اليمن؟ يعني هذا الذي سألني هذا السؤال، أنا أشتي يسألني يعني هل سألني، أنا سألت إحنا بالتلف السؤال سؤال، هل سألني من أجل أني يقيمني أم سألني من أجل أني يعرف عن حياتي الشخصية؟ إذا كان سألني من أجل أني يقيمني فما شاء جاوبش، لأنه يعني ما يكون شيء تقييم بهذا الشيء، يعني أنه أو يعرف حجم نشاطي فقط مثل ما قال الأخ ابن يحيى تمام، لكن بعض الناس يسألك هذا السؤال من أجل أنه يقيمك، يفسر هل نشاطك على مستوى الخارج معناته أنك ضحضوح، وإذا كان نشاطك منحصر على مستوى المحلي معناته مش أنت ضحضوح. لا، هذا ما هوش مقياس، ما هوش مقياس. يعني المشهور عندنا أن المبدعين والطحاف هم مهضومين، نفترض بعض الأحيان مهضومين على كل حال، سواء كان كاتب أو مؤلف أو منشد أو فنان أو رسام أو رياضي، المبدعين مهضومين. أنا أشتي عندما تكونوا تسألوا مثل هذا الأسئلة، أنا ما جيتش أعلمكم، يعني أشتي تستمعوا معي تركزوا بهذا الكلام، أنا ما جيتش أعلمكم، بالعكس ومنكم نستفيد، انتقاداتكم وآراءكم هي الذي ترفع الإنسان. أنا بنكلم الآن المستمعين، أنا ما جيتش أعلمكم، إلا أني أريد أن أقول لا تسأل هذا السؤال إذا كنت شي تقيم الشخص، شي تقيم الشخص ما يجب هذا الأسئلة. في بعض الناس يبصر إذا هو نشاط خارجي معناه تنضح ضح، لا ما هو هذا مقياس إطلاقا. على العموم نشاطاتي كلها محلية، وأعتقد أن مع وجود الجمعية جمعية اليمنيين المنشدين هي الجمعية الرسمية، هي الجمعية الرسمية التي يتم التنسيق معها عبر وزارة الثقافة، وزارة الثقافة في نفسها لا تعرف إلا جمعية المنشدين، لأن الجمعية إحنا رسميين، إحنا فرق كلها رسمية، لكن هي بتعتبر الجمعية هي وزارة الثقافة تعتبر جمعية المنشدين اليمنيين هي رسمية، هي الأم لبقية الفرق. ومع ذلك لست أنا فقط، وإنما الكثير من المنشدين التي تقل مشاركاتهم الخارجية، ولكن أنا أقل لهم لأني ما قد خرجت إطلاقا عن إدارة اليمن، وما أحسن ما صراحة منه، أحسن من الصراحة وأفضل من الصراحة. وإن شاء الله تتسنى الفرصة، أنا ما عجبني شلاحق بعض الناس يعني بعد الناس وأقول نش نخرج الدولة الفلانية ولا أتوسط ولا، أنا ما عجبني شلاحقنا، طالما قد أعمالي عندهم وفرقتنا مصرحة معناتها ويعرفوا عنا، يعرفوا عن الفرقة جيدا وسمعتها جيدة، يعني لأني بتشارك في المهرجانات المحلية الوطنية والدينية، معناتها أنهم هم يطلبوا من باب العدل بين الفرق. انا بطبيعه الحال ما اجبني شيء، اسير بعد فلان ولاحق فلان واقول يا فلان يا منعه ويا فلان قوة ويا فلان ضيت جاه الله عندك، ما اجبني شيء انا هذا الاسلوب، لانه كذبه هذا ما عاد اشتين هكذا بهذا الطريقه. ولذلك منتظر لو ما يجيك طلب، يعني منتظر لو ما يجيني طلب من عندهم حد من نفسهم، وان شاء الله ما يكون الا كل خير. يقول زيد الشريف الحمزي ما تغدى في رسول الله وأهل بيته فليصبر وليتحمل، والجزاء من الله ورسوله الجنة إن شاء الله. سيدي موضوع لا بد من التطرق إليه، وإن كنا قد أضلنا ولعله سيكون قبل مسك الختام، يعني ما هي المشاكل التي تواجهونها مع المنشدين الزيدية وغير الزيدية إذا تكرمتم، ولو أن الموضوع ولكن ربما لابد من المكاشفة والإيضاح للمهتمين. تفضلوا زيدي. ما أجمل المكاشفة تريح الصدور، المكاشفة تريح الصدور وتصلح الأخطاء، قد ربما انا اعمل غلط ما بندرش ان انا بنعمل غلط صح ما ادرش ان انا بنعمل غلط لكن بالمكاشفة يستطيع الانسان ان يعرف غلط نفسه من لسان عدوه او بمن يعتبره في درجة عدوه ولو لم يكن عدوه. بالنسبة للمشاكل التي نواجهها مع المنشدين الغير الزيود، اولا لا يوجد هناك مشاكل عبر المواجهة كما اسلفت سابقا مع وزارة الاعلام، ابدا لا يوجد مشاكل عبر المواجهة اطلاقا، لان المنشدين معروف عنهم يتحلوا بالاخلاق، ما يمكنش انه يجز ان النشادين وتصايح ويضاربوا، ما هيش من اخلاق المنشد اطلاقا سواء كان زيود ولا غير زيود. لكن المشاكل الحقيقية الذي نعتبرها حرب من المنشدين غير الزيود عندما يجي يغير لتترة من أجل أنه يغير عقيدة الفكرية الزيدية، يغير التراء من أجل أنه يغير عقيدة الفكرية الزيدية. يعني أنا سمعت مرة من المرات الإنشودة حتى الصرم المزن ساكب والسلام من رعد حن تبلغ المختار واجب، أن هي أصلها النبي جد الحسن مه واحد من هؤلاء الذين هم غير الزيود بيقول النبي ذات الحسن، يقول النبي ذات الحسن في غاية الاستفتاء والاستهزاء بالمنشدين الآخرين. هذا هو استهزاء واستفزاز عندما يبز إنشوده لإنسان معين أو لتراث معين أو لفكر معين ويغيرها حسب ما يشتهيه، استفزاز بيعلن الحرب، معناته أنه بيعلن الحرب فكريا. عندما يغير الإنشودة بيقول لك أن بدل ما يقول النبي جد الحسن قال النبي ذاك الحسن، يعني حتى كلمة جد الحسن ما يشوف يعترفوا بها إطلاقا. هذا مشكلة ولا مش مشكلة؟ مشكلة مشكلة. فالمشكلة ما هي مشكلة مواجهة، لكن هذا استحقار وظالمة طبعا. وفي وفي وفي منشدين، في منشدين آخرين عندك الإنشودة يبعدها ما بستحقرنيش أنا، عندما يبعد جد الحسن ما بستحقرنيش أنا أصلا، بستحقر الحسن أو بستحقر رسول الله أو بستحقر جد رسول الله يعني جد الحسن، أو ما بستحقرش بي أنا، أو بستحقر الشاعر وربما الشاعر كان من العلماء أو من الأئمة الزاهدي، بستحقر بعالم. المسألة ما هيش بسيطة، ما هيش بسيطة إطلاقا. وطبعا المشهور هذا الأيام في أحدا ما أدري ما أسميه، ما أناش داري ما أسميه ولا ما داري ماذا أطلق عليه، لكن خلي التسمية على أهل التسمية، خلي التسمية على أهل التسمية، أنا علي أنتقد مشو علي ألكد. في أشخاص غيروا الإنشودة حتى أسكى صلاة الله تخشى الرسول ثم الوصي وابنيهما والبتول، قالوا أسكى صلاة الله تخشى الرسول تخشى النبي من حل في مكة وفي يثرب. يا سبحان الله عليكم، يا سبحان الله عليكم، هذا حرب معلنة وهذا خطة مدبرة مدبرة. لا يستعجب مني الإنسان السامع، لا تستعجب مني أيها السامع عندما أقول هذا خطة مدبرة، فعلا خطة مدبرة بكل ما تحويها الكلمة من معنى. إذا ما كانت مدبرة أشلم ما يعني ما هي المصلحة الذي بيجنيها أصلا عندما يغير النبي ذاك، عندما يغير مثل هذا الأشياء الذي لها مئات السنين، ما هي الذي لما المصلحة؟ وهذا حرب، حرب بيعلن الحرب. ومع ذلك البادئ أظلم، البادئ أظلم، احنا بنتي جهدنا، بنتي جهدنا. والمشدي الأفاضل الشباب المبدعين الطحاديح الذي هم أقدم وأكفى وأقدر وأعلم وأحسن مني بألف درجة إن شاء الله سيعني يركزوا على كلمتي هذا، أن احنا نواجه ليس منا حرب إنما ردة فعل، والباد أظلم ردة فعل. من يقولوا لأبوه أي إنسان، من يقولوا لأبوه أو من يقولوا له أو يعني من يكون حتى يغير كلمة عالم، كلمات أتى بها العالم، من يقول لا أصلا وفصلا؟ إذا كان بيعتبر هذا الكلمات شركية يتركها لا ينشد بها إطلاقا. هذه مشكلتنا مع المنشدين الغير الزيود. بالنسبة للمشاكل مع المنشدين الزيود أعتقد أن أكثر ناس يكون الاحترام المتبادل والذوق والأخلاق الرفيع والأخلاق العالية أو الصفات يعني ما هوش مني فخر، ما هوش مني فخر. أنا لا أمدح نفسي، أمدح المشهدين الزيد بشكل عام. أنا لم أجد إلى حتى الآن منشدي مثل المنشدين الزيود في تعاملات مع بعضهم البعض، في تعاونهم يعني إلى حد أن كل منشد يكتلب للثاني أخ، كل منشد زيدي يكتلب لأخوها المنشد الزيدي أخ وأب ومرجعية، فعلا بنتعاون كلنا، فما بش بيننا أي مشاكل إطلاقا، الحمد لله والشكر لله. وكلهم كل واحد كما أشرت سابقا أخو الثاني وأبو الثاني، وهذا رأيي. إلا من كان يرى أن بيننا مشاكل، هذا رأيه، هذا رأيي، ما بش بيننا بالنسبة للمشاكل التي بين الزيوت ما بش أي مشكلة إطلاقا، ما بش أي مشكلة، إلا أن احنا راقدين الصدق. ما هذا المشكلة حكنا، نحنا راقدين، مشكلتنا كلنا ما هذا، نحنا راقدين. والإنسان يصحى، يصحى يخرج ما بجهده، خرج ما بجهده، إذا ما استطاعش يثبت وجوده عبر الأشرطة في السوق، يثبت وجوده في المجالس. إذا بدع في المجالس معناته انتشر ذكره بين الناس، ويستطيع يسيطر على مجموعة معينة. أنا أقصد هكذا، مشكلتنا نحنا راقدين، وبعدها مش يرقد زي ما أي رقدة. أنا بنفسر بالرقدة حكنا رقدة أهل الكهف بالضبط تماما، حيين كميتين والسلام. احنا المنشدين الزيوت فقط، انا اقصد لا يكون الانسان المنشد الزيدي راعي او ينتظر الى ان يصدر شريط في السوق، لا، هذا الفكرة خاطئة 1,000,000%. كيف كانوا يفعلوا الفنانين سابقا قبل ان تظهر الاستديوهات؟ ما كانوا يعني اعتماد، انتشر صيتهم عن طريق يعني في الدول العربية كلها، وهم غير ابدعوا في المجالس. ان ما تنشب من اول منشدين قديم من اضربهم المثال، الا كان انه كان الفنانين انا اقصد في هذا الفترة التي مشيت قبل 20 أو 30 سنة، ما كانش منشدين شباب موجودين، الا انه كان الفنان الاكثر من نعم احمد السنيدر وعلي الانسي او ابو نصار او ذا، ما استطاعوا، ما كانش موجود في احد الاستديوهات، الا انهم استطاعوا ان يكسبوا الفئة العربية بشكل عام من خلال اثبات وجودهم في المجالس. وهذا ما ندري وهذا رأيك، وهذا رأيك. بيقول الأخ بن يحيى أو الأستاذ بن يحيى قال هذا صحوة، لقد صحونا كثيرا، ولو لم تكن هناك صحوة لما كنا عبر هذا الغرفة. السلام عليكم سيدي، أكرر وأقول أنا الأستاذ أكرم خطيب مفوه أيضا، يستطيع إثارة الحماس يقول سيدي الشريف الحمزي ليس لدينا صحوة، في صح علي، ليس لدينا صحوة لأننا لم ننام، طبعا وهو يقصد على المدى البعيد. سيدي هل هناك حسنا اخواني، نختم الحلقة او الامسية هذه الجميلة والرائعة والمفيدة، والتي اعتقد اننا ان شاء الله برعاية الاستاذ الكرم سننال اجر من الله على اقامتها، لانها كانت كحلقة الذكر، كانت كحلقة الذكر. سيدي الشريف الحمزي، طبعا الأستاذ أكرم يعتذر من أداء جودة أخرى، لأنه فعلا هذه الأمسية كانت أطول أمسية، فقد استمرينا من الساعة 9 إلى 11، فبارك الله في الأستاذ أكرم ورزقه العيشة الطيبة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأنار طريقه ودربه. والآن سيدي أكرم مع كلمة لسيدي الشريف الحمزي نستمع إليها، وثم إن كان لكم تعقيب بعدها تفضلوا. تفضلوا سيدي الشريف، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي الكريم المنشد حفظكم الله، وأخي ابن يحيى والأخوان جميعا، أهلا وسهلا بكم. حقيقة لقد أمتعتنا الليلة أخي أكرم، واستمعنا يعني شوق ولهف إلى ما سمعنا، وحقيقة وبالذات أبيات القاضي الهبل، لقد أجدت وأبكيت وأثرت الشجون يا سيدي، ولكن كتب الله لكم الأجر إن شاء الله. عموما أنا أقل من أن أعلق، ولكن كمشاركة ومداخلة بسيطة يا سادة الكرام، الإنشاد هو جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وترديد ذكر أهل بيت رسول الله بالأسلوب الذي، لأن لكل شخص معين، لكل شخص شيء معين يطلبه ويعني يميل إلى هذا ويترنم بهذا ويستمع إلى هذا، فعندما نسمع مثل هذا الأداء الراقي وهذا الأسلوب الممتع، فهو يعني إعادة يجعل من الإنسان أن يعيد تفكيره، أن يعيد حسابات. هذا الكلام الذي أسمعه يريد مني أن أبحث، هل فعلا هذا النشيد الذي أسمعه له أساس؟ فيبدأ الإنسان في البحث، ويبدأ المنشد يدخل هنا في عالم، في كعالم وكخطيب وكمرشد، وهذا ما نتمنى حقيقة. وسعدنا الليلة بهذا الجو الجميل، وكنا نتمنى المزيد، ولا زلنا يعني نتمنى منكم المزيد. فيما يخص يا سيدي الحرب والمنافسة الغير الشريفة، لا شك أنها حيلة العاجز، والعاجز يستند على عكازين مهما كان قوتها، المادة والسلطة. ولكن مهما أخذت من الوقت هذه العكازتين، في النهاية ستتعب، بينما من كان يعتمد على الله وعلى قوته بعد الله سبحانه وتعالى وعلى تمسكه بدينه مهما يكن. والله العظيم يا سيدي ويا سادتي، أن شخص واحد يزلزل أمم إذا كان متمسك، ونحن نرى أن القرآن لم يمدح الكثرة بأي حال من الأحوال، ولم يمدح إلا القلة دائما. ولا نتهاون بأي شيء، يعني الإنشاد له دور عظيم جدا جدا جدا، له دور في ربط الأشخاص بماضيهم، والماضي ناصع البياض، الماضي ناصع البياض. صحيح نحن الآن نعاني من بعض القشور التي إن شاء الله سينتهي وقتها، وستسقط كما تسقط قشور الثعابين، ويأتي جيل جديد إن شاء الله، ونحن موعودين من الله سبحانه وتعالى. فللباطل صوله يضمحل، وللحق دوله حتى قيام الساعة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أنا حريص أني ما أطول عشركم. والشيء الآخر يعني مسألة الصحوة وما الصحوة أدم، ولله الحمد نحن مستمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى له حتى قيام الساعة، ولا يمكن أن يكون عندنا صحوة ونحن من نقول بأننا أتباع رسول الله وأتباع أهل بيت رسول الله. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلون بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نباني أنهما لن يفترقا، فنحن لن نفترق، فإذا افترقنا فنحتاج صحوة، نحن لسنا في حاجة صحوة. إن كان غيرنا عبد الشجر، عبد الحجر، وعنده ما يسموهم المجددون وكذا وكذا، نحن ولله الحمد لدينا علمانا وأئمتنا، ونحن مرتبطين بهم أبا عن جد، مهما قست الظروف، مهما ليس لدينا من شدة الظروف أسوأ مما مر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أمير المؤمنين وعلى الحسن وعلى الحسين، أن تروا علي بن أبي طالب يقف أمامه معاوية ويكفي هذا، أن يقف الحسين ويقف أمامه ابن زياد، أن يقف زيد بن علي ويقف أمامه، يعني فالمسألة يا سادتي هي مسألة حق وباطل. فنحن إن شاء الله نتحمل ونصبر، ولكن نكافح، ولكن نقدم، نخلق من المستحيل فرص، فأنا أحس من حماسة أخي أكرم، من حماسته ومن شدته كما يقول، أجد فيها إن شاء الله الاندفاع، أجد فيها النفع والفائدة إن شاء الله التي إن شاء الله سيصل إليها وسيجدها أمامه. عموما سادتي أنا أعتذر أن أطلت، وأحسن الله إليكم جميعا ووفقكم الله جميعا. فرصة سعيدة أن سمعنا هذا الصوت الطيب وأن اجتمعنا بهذه الأسماء الطيبة، وفقكم الله جميعا. ونحن على العهد باقون وسائرون، لن نتزعزع إن شاء الله، فنحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وسنستمر في هذه الطريقة، وإن شاء الله تكون ما يسموها تكون نقطة الوصول الحوض المورود إن شاء الله لنا وإياكم جميعا ووالدينا والمؤمنين إن شاء الله. حفظكم الله جميعا، وأنا أعتذر وأكرر عذري يا أستاذي وأساتذتي جميعا. والسلام. آمين اللهم آمين. أحسن الله عليكم سيدي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدوري أعتذر ممن أدلى بسؤال ولم نسأله، وأخي السجاد يطلب المايك، وأريد أن أقول من سأل ولم ندلي بسؤاله أو ننقل سؤاله لصدق رم، لأن سؤاله بالتأكيد قد تضمن الأسئلة السابقة بطريقة أو أخرى، وحقيقة قد أطلنا كثيرا عن الأستاذ أكرم لمدة ساعتين، أحسن الله إليه وبارك الله فيه. وأخي السجاد يرفع يده يريد أن يوجه كلمة إليكم، تفضل أخي السجاد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الصراحة لا تعقيب وراء تعقيب الشريف الحمزي، وإنما أريد أن أقول أننا بالنسبة للذين خارج اليمن تفاجأنا حقيقة يعني بالأخ الأستاذ المنشد أكرم عبد الرحمن غندل، تفاجأت أنا يعني بالإلقاء الطيب وبالثقافة الواسعة ما شاء الله عليه، وبالأسلوب الراقي الذي انتهجه، وبالتمسك بآل البيت العجيب الذي لا بد لكل مسلم أن يتمسك بهم، وإلا فلا نجاة له. لا أطيل عليكم، وأنا أريد من سيدي الشريف الحمزي ختام هذه الحلقة مشكورا مأجورا، فهو الأصل ونحن لسنا إلا فروع، فسيد الشريف الحمزي لا يعلوه أحد، هذا في نظري وفي خاطري أنا، وأكيد البقية مثلي. فتفضل سيد الشريف الحمزي إذا كان الأخ أكرم لديه كلمة أخيرة أو شيء فلا بأس قبل الختام، أما إذا كان قد انتهى وقد أرهقناه فعلا اليوم، أرهقناه فعلا، إذن سوف يعقب الأستاذ أكرم وبعدها السيد الشريف الحمزي إن شاء الله يأخذ المايك ويختم لنا الأمسية الجميلة الرائعة هذه. فتفضلوا، أحسن الله إليكم جميعا. السيد الكريم، السادة الكرماء، الشريف الحمزي والأستاذ السجاد وجميع الحاضرين، والله ما أرهقتموني، ما أرهقني إلا البرد. أنا جيت لكم مريض جاهز من بيتنا، أنا لا أعذر بكم ولا شيء. ثاني شيء، إحنا جئنا محبة لرسول الله ولآل بيته، فضينا أنفسنا عاني معتني، عينا هذا اليوم من أجل أن نجي. فإذا كان هذا هدفنا معناته ما بش إضالة، لأنه عندنا تيكن داخلي نحن ما نجيل لا لتقديم هذا الشيء. ثاني شيء، والله اعذروني، والله إننا بين أكلمكم وقلبي بيدك 70 دقة الظاهر في الثانية الواحدة، يعني تكت بس تكت جلفة اسم هذا حتى السوق المحدادة الذي يدركوهم وان جيدي بدر تعش ما هوش عجز او شيء عجز من اي شيء الا حياء فقط لانني متأكد ان هناك من هو اكفأ مني وافضل مني ان هناك من يستمعني وهو اكفأ مني واحسن مني وافضل مني واستحي عندما ارفع صوتي او اتفاعل امام انسان افضل مني انا استحي عندما اتفاعل في جوابي او في ردي امام انسان افضل مني واحسن مني واعلم مني ولكن من باب ضروري ان احنا نبعد هذا الخوف او هذا الحياء لكن بس حقي تبين لكم ان ما بنحاكيكم لو قد فيني 100 عشر وفيني 100 تكتل حياء منكم كما اسلفت لاني متأكد ان هناك من يسمعني افضل واشرف واحسن واعلم مني هذا وجزاكم الله خير الجزاء وجمعنا وإياكم في مستقر رحمته وأن يحشرنا في زمرة محمد وآل محمد وهناك رسالة تقول يا ريت يا ريت يا إحنا عندنا قد غيرنا كلمة يا ريت هذه كلمة أهل صنعاء يا ريت لأني يا ليت تمني هذه تقول ريت والله في ريت بل عي ريت يعني سرت ما إنا أضار هذا عضو حافظ الكلمة حق زمان حق صنعة ما أنا داري من كتبها أو من أرسلها يا ليت والله يا ليت نختم بإنشوده سيدي الفاضل من صدق أنا جيت لعندكم قد صدري أقرح من البرد قد أنا خلاص تعبت لكن أحاول أأتي لكم إنشوده إن شاء الله غير أنا ما أشيش أحجز أو أحجب كلمة الأستاذ الشريف يعني عدلك المختامي صح من الذي يكلمك المختامي إذن أنا ما كنت عملت حسابي على إنشودة الختام لكن عن غامر في وحده إن شاء الله ميت. يعني قبل الإنشودة أو قبل الختام نسلم المايك أعتقد الأستاذ الشريف يا من لكم مكتوب سيدي أنا شتيها ما السجاد أعتقد مع الأستاذ السجاد كلمة نفتح لها المايك بعد إن شاء الله نختم بيا من لكم اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين أنا نسيت أشكر الذي نسق وأتى وعرفنا بالأستاذ أكرم الأخ سيف جمال هو من تفضل وتعب وذهب إلى الأخ إلى الأستاذ أكرم وأتى به وبواسطته تواصلنا بالأستاذ أكرم وأحب أشكر الأخ بن يحيى حفظه الله وجميع الحاضرين مع الأستاذ أكرم والضيوف الكرام في منزل الأخ بن يحيى حفظه الله هؤلاء مشكورين مننا كإدارة ومشرفين وحضور لأن لهم فعلا هم الأصل وهم من أتوا بالأستاذ أكرم أنا نسيت من الأستاذ من أخي سيف تفضل السيد الشريف الحمزي أو الأستاذ أكرم إذا كان عاد عنده أنشودة يختم بها تفضلوا المايك طبعا يعني كانت عدقاء غلطة كبيرة لأن احنا نزينا الأستاذ سيف الصدق هو كان همزة الوصل بارك الله فيه وكتب الله أجره والأستاذ عبد الرحمن ابن شرف الدين ابن الأستاذ العلام شرف الدين وجميع الحاضرين نبي نتغاضى بعض الحين بالأسماء لكن قد بنقول جميع الحاضرين كتب الله أجرهم وشكر الله سعيهم وفعلا كانت أتباع غلطة كبيرة عندما ننساهم، لكن ما كانش أنساهم أرحم الراحم من فوق هذا الكلام كله. في أحد الناس طلب مني، قلنا سابقا يا من لكم يا سيدي، كل ما أسلم بقعة يطلبوا يا من لكم، وأنا مستحي أقولوا هذا النشاط ما معه لا تيال أنشوده، لكن حبا فيك وحبا في كل من يحبها عددتها. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا من لكم أيقنت أن محبتي في غيركم ظلم لنفسي وافتراء، حبي لكم يزداد ليس لغيركم شرفا وفاخرا لي بكم أن أثرا، أعلنته فخرا لكل محبكم قهرا لباغضكم وحتى يبهرا، وجعلت عطري في المجالس مدحكم، وجعلت نهجي حبكم لا مجبرا، فلأنكم خير البراء الملا وضريبكم هدي لمن فيه سرى، أحببتكم من غير أن أنظركم وأجبت دعوتكم بلا شك جرى، منكم أمير الأنبياء فكم وكان تسمو مكارمكم على كل الورى، فالود ودي أن أكون جليسكم يوم القيامة أو أكون مجاورا، قالوا بأني قدتننت بمدحكم وبأنني في حبكم لن أضبرا، فأجبتهم يا ليتني ألقى الجنون في حب آل مصطفى فهو الثرى. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ليل محمدية والشاهد الله. أعتذر فعلا، نسيت أن أوجه شكري واعتراضي بالمجهود الكبير لزيدي وأخي العزيز سيف جماع حفظه الله ورعاه وأحسن الله إليه وبارك فيه، و أعتذر من الجميع عن أي خطأ أو تقصير، وأوجه شكري للأستاذ أكرم عبد الرحمن غندل أكرمه الله بالجنة وجوار الرسول صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وحشرنا الله جميعا في زمرة محمد وآل محمد. هل لدى أحدكم كلمة؟ أخي سيف تكلم الآن على المايك. سوف أدع الخاتمة له اعترافا بفضله. وليعذرنا وليعذرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله. الشكر الكبير طبعا للأستاذ الفاضل أكرم عبد الرحمن غندل لحضوره هذه الغرفة المباركة بإذن الله، وكذا الأخ ابن يحيى والأستاذ الفاضل السجاد، فهم لهم الفضل الأكبر، وما نحن إلا همزة فرس كما قال الأخ السجاد. وكذا نشكر جميع من حضر معنا، الأستاذ عبد الرحمن والأستاذ حمزة وكذا الأستاذ حسين وعبد الرحمن، فلهم الشكر الأكبر ولكم الشكر أنتم كحضور. ولا أعلم ماذا أقول في مثل هذا الأوقات. وأحب أن أختم كلامي بالصلاة والسلام على حبيبي محمد وعلى آله، ونسأل الله أن يكتب أجرنا وأجركم وأجر جميع من ساعد وساهم في إنجاح هذه الأمسية. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم إخواني في أمسية قادمة إن شاء الله مع مبدع زيدي آخر من محبي وأتباع آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. المايك لكم سيدي الشريف، تفضلوا. وليعذرني جميع من قصرت في حقهم. والسلام عليكم. تفضل سيدي الشريف. شكرا لكم يا سادتي، شكرا لكم أيها الأخوة جميعا. حقيقة كنا نود أن نكون معكم هذه الليلة في نفس المكان أو البيت أو المنزل، ونقول كما قال الشاعر العربي: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن الخافقات لها سكون إلى السكون. ولكن إن شاء الله مؤقتا أخي المنشد، أخي سيف، أخي بن يحيى، أخي عبد الرحمن، أخوتي جميعا، كتب الله أجركم وضاعف حسناتكم ومحى سيئاتكم وأحسن الله إليكم. كأني وأنا أقول: يا سادتي، يا آل بيت المصطفى، يا آل ياسين، ويا أهل الوفاء، أهل الكساء أدعوكم مكررا، فالغوث يا أحباب قلبي والهوى، أهل الكساء كونوا كما كنت فقد صرت لكم جارا وخداما وعبد، بجاهكم وفضلكم أحول دنيا وأخرى وبكم أصول، أنا الدخيل المستجير المنطرح في سوحكم يا سادتي لا أنفسح، وسائل في بابكم قد مد كف ألح في سؤاله ومن صرف، ألقى عصاه في حماكم وترك وحط حملا وعليكم الدرك، عار على أهل الحما أن يهضم من في الحما أو يستباح ما حما. نعم يا سادتي، حفظكم الله جميعا وأحسن الله إليكم شاكرين ومقدرين. لا أجد ما أقول حقيقة سوى أن أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن الله سبحانه وتعالى يكتب أجركم ويرفع قدركم ويتقبل منكم هذه الليلة وتكون في ميزان حسناتكم جميعا، منشدين ومعدين ومستمعين. كلكم نجوم في هذه الليلة، وكلكم أتحفتمونا بهذه الليلة الطيبة الجميلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجديرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا ممتديا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأن لا يا سيدي ويا مولاي، وأن لا تعذبنا بالنار، لا نحن ولا أولادنا ولا أخواننا ولا أخواتنا ولا أزواجنا ولا ذرياتنا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، اللهم لا تشوه خلقنا وخلق والدينا وإخواننا وأخواتنا وعلمائنا وساداتنا وإخواننا جميعا وأخواتنا ومن لهم حق علينا، يأتينا نار جهنم، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد أن تثيب منشدنا وإخواننا جميعا في هذه الليلة العظيمة الأجر العظيم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وتقبل منا ومنهم صالح أعمالنا، وتجاوز عن سيئاتنا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وحجاج بيتك الحرام وزوار قبر نبيك الكريم صلوات الله عليه وعلى آله، اللهم احفظهم بحفظك، وأعنهم على أداء مناسكهم، واعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين، ميسرة أمورهم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولهم ولأمة محمد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم زوج عزابنا وزوج بناتنا ووفقنا جميعا إلى كل خير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله. والله أحمد في الغدير ولاية أضحت مضوجة بها الأعناق، حتى إذا أجرى إليها طرفه حدوه عن سنن الطريق وعاد، مكان أسرع ما تناسوا عهده ظلما وحلت تلكم أضواد، شهدوا بها يوم الغدير لحيدر إذ عم من أنوارها الإشراق، حتى إذا قبض المذل سطاهم وغدت عليه من الثرى أطباد، يا ليت شعري ما يكون جوابهم حين الخلائق للحساد ساد، حين الخصيم محمد وشهوده أهل السماء والحاكم الخلاد، قد قيدت إذ ذاك ألسنهم بما نكثوا العهود ضاد، رموا شفاعة أحمد من بعد ما سفكوا دماء أبنائه وأرادوا، فهناك يدعو كيف كانت فيكم تلك العهود وذلك الميثاق، الآن حين نكثتم عهدي وذاك أقاربي من ظلمكم مذاق، أقاربي من ظلمكم مذاق، وأخي غدا تسعى له من نكتكم حيات غدر سمهم نزعاق، وأصاب بنتي من دفائن غدركم وجفائكم دهيا ليس تضاق، وأصاب بنتي من دفائن غدركم وجفائكم دهياء ليس تطاق، وسننتم من ظلم أهلي سنتان بكم ابتدى في فعلها الفساق، بكم ابتدى في فعلها الفساق.